موقع القرآن حياتنا يقدم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شرح الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم. يا من تريد أن يشفع لك القرآن، يا من تريد أن يكون لك القرآن شفيعا ونورا لك في القبر، يا من تريد أن ترقى في الجنة، يا من تريد أن تكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. حفظ القرآن متعة، وأي متعة، ونحن نريد منك أن تحفظ القرآن. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابك، ويشفع لك ليه؟ إنك تعبت، سهرت بالليل، الناس كلها نايمة وانت صاحي، ولا نريد إلا أن نكون الراسخون. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا. الشيخ الدكتور سعيد حمزة، والآن مع محاضرة. أشرق قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد بعد العيد، عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا ميمونا وأيام بركة وخير علينا جميعا وعلى المسلمين. كنا بفضل الله تعالى شرحنا كتاب الموسوم أو الكتاب الموسوم القرآن، الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم. طيب، وأتينا على الحصن الأول وهو القراءة المستمرة، وبينا ما فيها من خيرات. ثم أتينا على الحصن الثاني، التحضير، وقلنا ده مهم جدا، وقسمناه إلى أسبوعي وليلي وقبلي، وده يعني تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. وقلنا إن الحصن الثالث على حسب الترتيب المنطقي هو الحفظ الجديد بقى. ما أنا خلاص أنا قريت قراءة مستمرة وهيأت نفسي وبقت لساني منطلق بالقرآن والحسنات وغير ذلك، ثم حضرت للإيه؟ للحفظ. طالما حضرت يبقى لازم بقى إيه؟ أحفظ. لكن في الطبعه اللي هي موجوده على الشبكه انا حاطط الحفظ في الاخر عشان اقول لك ان الحفظ الجديد مش هو الاصل. الاصل التاكيد على اللي انت حافظه. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك تاني وهقول لك تاني ان الاصل انك تحتفظ بحفظك، اسمه حفظ، مش عمال تسرع وتجري. يقول لك نفسي اختم سريعا، نفسي اختم سريعا، هو بيبقى سريعا بس ما ختمش. عشان تختم صح وتبقى فعلا ختمت ويبقى سريعا فعلا، لازم تطبق شروط الحفظ السليم. اما تقول انا ختمت سريعا، نفسي اختم سريعا على الحال اللي انت بتعملها دي، يعني ايه على الحال اللي بعملها؟ اللي انت حفظ، مجرد حفظ بدون تحضير، بدون قراءة مستمرة، بدون مراجعة قريب او بعيد، ويقول لك انا حفظت الصفحة في ربع ساعة. اصلا انا معروف بحفظ بسرعة، انا من زمان وانا بحفظ بسرعة، معروف كده بحفظ الصفحة في 10 دقايق وفي ربع ساعة وكذا. الله، طب وبعدين؟ يجي يلاقي تاني يوم تالت يوم الحفظ بتاعه مش موجود. ليه؟ لانه قصر اصلا، ما حفظش كويس، تسرع. فعش كده انا خليت في الطبعة اللي على النت الحفظ اخر الحصون، هو ده اخر حاجة تهتم بيه. ليه؟ لان انا يهمني انا اكد على اللي معايا. معاك كام يا فلان؟ 10 اجزاء. مش محتاج بقى اقول لك معاك كويس ولا لا. طب ما قلت 10 اجزاء يبقى هم بتقراهم زي الفاتحة، هتقرأهن عن ظهر قلب. موجودين، انتهينا، لانك هنبني على هذا الاساس. يعني هقول لك خش صلي بينا العشر اجزاء دول، تعالى علم الناس بالعشر اجزاء، في مسابقة في العشر اجزاء. اقول لك لا، لو مسابقة يبقى لا، مش 10 اجزاء بالضبط، هيبقوا 8. طب والتمانية كويسين؟ لا، محتاجين مراجعة شهر. الله، طب وبعدين؟ طب خش صلي بالناس. لا، هي مش حفظ الصلاة، مش نبقى متفقين. اما ايه الحفظ بتاعك من اي نوع؟ ليه انت سميته حفظ بقى ساعتها؟ لما انت ولا عارف تصلي بيه، ولا عارف تخش بيه مسابقة، ولا عارف تسمع على الشيخ، ولا عارف تعمل اي حاجة. اما من ايه؟ منين اكتسب هذا الاسم؟ الحفظ حفظ، الحفظ حفظ. وكما قلنا وسبق وقلنا ان الحفظ نوعان، حفظ ولا حفظ. الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. لا، ليس هناك مرحلة وسطية، لانك لو عملت المرحلة ديت هتفضل طول عمرك مش حافظ. لك اصل كده كويس، انا راضي عن حفظي. لا، يا مش المشكلة مش انك تبقى راضي عن حفظك، ما كل واحد بيدي نفسه 100% لو هو مش منصف. لكن لو انت منصف، ادي نفسك اللي تستحقه بس، ودايما طموحك هو 100% في الحفظ، مفيش اقل من ذلك. كان ابو جعفر المنصور على ما اذكر، كما ورد في سير اعلام النبلاء، جاءه رجل شاب اشعث اغبر وثيابه رسة، ثياب رثة، فبيقول له يعني صاحب حديث او طالب حديث، يعني ايه؟ بيدرس حديث. طبعا زمان دراسة الحديث لها شأن عظيم جدا في هذا الزمان، فطبعا طالب حديث يبقى المفروض حافظ احاديث، وطبعا كان محتاج يعني فلوس او غيره. فقال: انت تطلب الحديث؟ قال: نعم. قال: حدثنا بحديث كذا وكذا. فلم يعرف. طب حديث كذا وكذا، طب باب كذا من كتاب كذا، مش عارف اي حاجة في خالص. فكان ابو جعفر المنصور هو الذي يقول: حدثنا حدثنا حدثنا، ثم ينتقل الى باب اخر لا يعرف، الى باب اخر لا يعرف. فقال ابو جعفر: ياتي احدهم فيطلب الحديث 3 أيام فيقول: أنا صاحب حديث، أنا صاحب أحاديث، ولو حافظ ولا عارف حاجة. خلاص مجرد ما قعد 3-4 أيام بقى المحدث محدث الأمة. 3 أيام بقت محدث هو مش حافظ. لما تيجي بقى فعلا تسأله مش حافظ حديث. طيب وبعدين هو ده اللي احنا بنقوله، يحفظ القرآن بسرعة شديدة شديدة جدا في شهر شهرين بدون أي تقصي أو اتباع لأدوات الحفظ السليم، ويقول لك أنا حفظت القرآن. تعالى قل له سمع صورة كذا أو سمع صورة كذا أو سمع صورة كذا، مفيش. على النقيض الآخر بقى أو على الجانب الآخر، أحد الإخوة الفضلاء من المملكة العربية السعودية كان بيني وبينه مكالمة هاتفية للمرة الأولى، وتباحثنا في أمر القرآن والحفظ وكذا، فقلت له كيف حالك أخي في القرآن؟ قال بفضل من الله وتوفيقه وعونه وتسديده أنا متقن للقرآن. فأعجبتني هذه الكلمة، من زمان جدا ما سمعتش واحد يبر يعني نفسي ويقر تقر به عيني ويقول لي أنا متقن، ويبقى كده في ثقة في الكلام، أنا متقن لحفظ القرآن الكريم. إمتى بقى هقول؟ مش للناس، أنا بقول لنفسي وفرحان بفضل الله تعالى أنا متقن للقرآن. أنا القرآن كله بسواء. قلت له اسمع بقى اللي جاية دي مهمة جدا عشان نحط نقط على الحروف. قلت له أسأل، قال لي إن شئت فاسأل. فسألته سؤالا، هو السؤال فيه متشابه يعني ممكن ده يبقى صوت كذا ممكن صوت كذا. فمجرد ما قلت له، وده هطلع منه فائدة مهمة جدا هذا الكلام الآن، فلا مجرد قلت له بصورة كذا انطلق انطلاقا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت له طب إيه رأيك لو تقرأ سورة الجاثية من أولها؟ فقرأ حاميم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم إن في السماوات، وقرأ قرأ كثيرا كثيرا ثم قال إلى آخر السورة، لأن آخر السورة مثل أولها، مثل أول القرآن مثل آخره. ولاحظ هنا فائدة أو فوائد. أولا في مكالمة هاتفية عابرة لم يعد لها العدة وحفظه الآن موجود. السؤال كان نتيجة الحوار المتبادل، لم يكن مرتبا له، الحال أن القرآن موجود. وهكذا فائدة أخرى، لأنه حافظ فمجرد في أي مكان يقرأ. الفائدة الخطيرة جدا لما سألته بأمر ما عرفش يوفق إليه، لم يكن أبدا دليل على أنه مش حافظ، بالعكس هو مجرد سؤال، والقرآن غالب والأسئلة في احتمال أنك تجاوب ما تجاوبش، فليس دليلا أبدا. أنك لو أنت ذكرت كويس أو جاوبت كويس على الأسئلة المتشابهات يبقى أنت بالضرورة أن أنت حافظ متقن. أوعى تقع في الفخ ده، أوعى تقع في الفخ ده. يعني إيه أوعى تقع في الفخ ده؟ يقول أنا حافظ. ليه؟ أنا دخلت مسابقة كلها متشابهات، جاوبت إجابات وطلعت الأول كمان. طيب يا سيدي ما شاء الله، يبقى أنت مركز في مذاكرة متشابهات المتشابهات، لكن السرد بتاعك شكله إيه؟ هما لو سردت مش هيبقى، قد تكون سرد قوي زي المتشابهات وقد لا يكون، لا ارتباط. اللي هيستفيد من المتشابهات كويس هو اللي يحفظ كويس. وفي ناس حافظه كتير جدا كويس جدا لكن ما يقدرش يرتب لك المتشابهات زي ما انت بترتبها، اللي انت مش حافظ. يعني ايه ليه حافظ 10 او القرآن كله ولكن لو سألته مثلا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين كم مرة يقول لك ما أعرفش أنا، بس قول لي أنت عايز أنه حتة فأنه صورة وأنا أكمل، وده الأصل خلي بالك. لكن يقول لك في يونس وفي الأنبياء وفي سبأ وفي الملك، ويقعد يعدد لك الستة. طيب عدده، عد الستة وبعدين كمل، ما بعرفش هل ده حفظ. هو في الجنة بإذن تعالى يقال لك إيه؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. بعض الناس بيعترض على المتشابهات يقول لك مش هنتساءلوا في المتشابهات، أو كلام الشيخ يعني أنه لا فائدة من المتشابهات، أو أنها لا تغني، أو أنها أو أنها، لا، لازم نفهم الكلام كويس. الاقتصار، الاقتصار على المتشابهات فقط هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. أما أنك تستفيد منها وتصب في قالب الحفظ المتين فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. اتفقنا؟ لكن متشابهات بس دي مجرد معلومة، عارف ان دول ستة ودول عشرة ودي بالفاء، اسم الصورة بالفاء، ودي ان الله غفور رحيم، مش والله غفور رحيم، جميل جدا انك تعرف الحاجات دي، امر متميز كمان. لكن التطبيق العملي بتاعه فين؟ ايه التطبيق العملي؟ انك تسرد سردا سردا طيبا بدون ان تقف في اي موضع من المواضع. هو ده اللي احنا عايزينه لاخواننا ولاخواتنا الذين يشتقون ويشتقنا الى حفظ سديد. لكن المأساة اللي احنا بنعيشها في دور التحفيظ خصوصا النسائية، بنلاقي العجب العجاب، وبنسمع أرقام خيالية في الوقت المقضي في حفظ القرآن، ويخلق بليس بحفظ. احنا اتفقنا هو الحفظ إما متقن إما ما فيش حفظ. نقعد سبع سنين وعشر سنين، وفي الآخر النتيجة صفر، النتيجة عايز حفظ تاني إلى حفظه. يقول لك أنا حفظي مش، ما بقدرش أسرد صفحتين على بعض، مش صورة، صفحتين على بعض. طب وبعدين ليه؟ من جملة الأسباب عدم الدراية بكيفية الحفظ نفسه، واحد. اثنين، عدم المراجعة وتأجيلها لبعد الختم، وده خطر شديد جدا. ثلاثة، عدم الإدارة الحكيمة للحلقة من المحفظة أو المحفظ، ولا يدير الحلقة بشكل جيد، فيتسرب الناس، يتسرب حاجات كثيرة هنبقى نقولوها، لكن هي دي أسباب جوهرية جدا. طول العهد أصلا ينسي، ده رقم أربعة. لما أحفظ أنا ربع القرآن في خلال سنتين ولا ثلاثة، أنا سمعت دلوقتي أرقام أخطر من كده كمان في مراسلات الناس وشكواهم من دور التحفيظ، واحدة تقعد سنتين ونص في جزئين، وهذا كلام موجود وموجود على المنتدى في منتدى الحصون الخمسة، وهي تشكو من ذلك. واحدة تانية تقول لك سورة البقرة قعدت فيها سنتين، ليه؟ شابة صغيرة لم تتجاوز الثلاثين من عمرها، وهي مثقفة وتعليم عالي ودرست وكذا وكذا، ثم تأتي وتذاكر أو تحفظ سورة البقرة في سنتين، ليه يعني؟ إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله، القضية مش بطول الزمان. يقول لك ده حافظ كويس جدا، ليه؟ سبع سنين بيحفظ. تخيل إن الكلام دوت من أيام ابن قتيبة صاحب تأويل مشكل القرآن أو مشكل القرآن، من زمان جدا. يقول لك سنة كاملة، سنة كاملة وهو في أم الكتاب في الفاتحة، وده بيحصل وسمعته. امرأة متقنة وختمت القرآن حفظا، راحت عشان مكان يقول لك تجود فيه القرآن ست شهور في الفاتحة. احنا لازم نشوف ايه اللي بيحصل الاول عشان نعرف هنعمل ايه. ايه اللي بيحصل فينا وايه اللي بيعملوه فينا. لانك مهما اقول احفظ كده واعمل كده وخلص كده، هتروح تتابع بالطريقه ديت في دور التحفيظ اللي هي بتحفظ بالطريقه ديت، مش هينفع، مش هينفع. ليه؟ انا بقول لك احفظ صفحه في اليوم وراجع كذا وكذا وكذا، هم عاطينك واجب تاني ومش تعرف توفق. وانا بقول لك اقرا بسرعه بالحذر مع المحافظه على الاحكام، واتكلمنا في الموضوع ده كويس جدا ووفيناه حقه، وهكذا كلام كتير. فعشان ما تصطدمش مع استاذك هناك او استاذتك هناك ولهم حقوق علينا، فيبقى لازم نعرف احنا المفروض نعمل ايه. ننسحب بهدوء؟ لا، نقول لك اصل انا في الدار ده بقى لي 7 سنوات، مش معقوله هسيبه. لا، هتسيبه. ليه؟ لانك وجودك اصلا بيدعم هذا الخطا. ده خطا حقيقي. وانت لما تكون وجيه في قومك وانت وجيهه في قومك، في وسط اخواتك وانت في وسط اخوانك، وبعدين تروح للدار ديت تقول لك ده فلان بيروح فلان بيروح فلان بيروح، وانت مش مستفيد، ويروحوا مش هيستفيدوا. اذ كان اللي هم قائمين على الحفظ او القائمات على الحفظ في اكثر دور التحفيظ، وده للاسف الشديد، هم نفسهم مش حافظين القرآن وغير متقنين للقرآن الكريم. وأنا وقفت على حال كثير منهم أو منهن، مش حافظين. يقول لك هو أصل المعلمة أجازتني. طب المعلمة نفسها مش حافظة، وبعدين ده بقت سلسلة ممتدة في عدم الحفظ. فلا، احنا مش هنضيع عمرنا. وبعدين ايه 7 سنين؟ هو انت أصلا رايح ليه؟ انت مش عشان تحفظ، ولا رايح عشان تقول انا بقالي 7 سنين واصل الصحبه حلوه والاخوه او الاخوات؟ كل ده مش هينقطع. ايه التعارض؟ ايه التعارض؟ وبعدين انت لو في عمل بتاخد فيه مرتب معين مثلا 1000 جنيه وقعد فيه 7 سنين، بعد كده جاء عمل اخر خدت فيه، يقول لك هتاخد فيه 2000 جنيه او 3000 جنيه او 5000 جنيه، المهم اكتر من اللي انت بتاخده الان في المكان اللي انت قاعد فيه 7 سنوات، اكيد هتسيب المكان. طب هنقول لك طب عشرة العمر، يقول لك اصل دي مصالح، اصلا ورايا مصالح ورايا التزامات وفي توسعة على الاهل، وهذا الكلام السليم وده التفكير السليم، والا لن تفتقد اخوانك اللي هم كانوا في العمل السابق. كذلك المصلحة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين. متفقين لغاية كده؟ متفقين ولا مش متفقين؟ لا، متفقين. طيب، إذا كان كده بقى واتفقنا، نتكلم بقى في الكلام المظبوط. إيه الكلام المظبوط؟ هنحفظ ازاي؟ اولا الان وليس الا الان اخلص النية. هسيبك 10 ثواني، 10 ثواني بس تستحضر فيها الاخلاص. والله لو انك اخلصت، انا لن ابالغ ان قلت ستحفظ القرآن باتقان في خلال شهور قليلة، وقد يكون قبل ذلك، لكن أنا بقول لك أخلص أخلص أخلص، وليس إلا الإخلاص. هسيبك 10 ثواني الآن فقط تستحضر أنت ماذا لو أخلصت، ماذا لو أخلصت؟ الإجابة بعد 10 ثواني. لو أخلصت، أنا سبتك 10 ثواني تقريبا أو هم 10، لو أخلصت هو الجنة، ليس إلا الجنة، إنك أردت بالإخلاص الله، الله هو الذي يكافئ. خلاص. طب يا عم الشيخ، طب الناس، طب لقب خاتم، طب شهادة الدار وشهادة التقدير والحفلة والزيطة، وكل ده هيروح. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الله هو الذي سوف يكافئ. يا سلام، أنت عارف يعني إيه الله؟ الجبال الشواهق والطرق الممتدة والأنهار والبحار والشمس والقمر والأنظمة وكل ما تجد من خيرات في الدنيا هي من صنع الله الذي سيكافئك يوم القيامة. وفي الدنيا بركات تحل عليك ويتسع عليك دارك ورزقك، بركات بركات أنوار القرآن. خلي بالك، أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون؟ أنا بستغرب لما بقرأ في سير أعلام النبلاء يقول لك ومنحه ألف ألف دينار. إيه ده؟ مليون دينار؟ يقول لك تصدق بألف ألف دينار الملك أبو جعفر، مش عارف المأمون الأمين. وبعدين بهذا ملك بشري، ملك من ملوك الأرض وكلهم ماتوا. هارون الرشيد هو بيموت بيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. سليمان بن عبد الملك هو بيموت يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. هؤلاء هم الملوك. هل الناس اللي حواليك ملوك؟ طب الملوك اللي احنا بنتكلم عليهم فين؟ ماتوا. تعالى بقى ملك الملوك سبحانه وتعالى، انت تعرف علماء الفلك لقوا ان المجرات العملاقة في الفضاء يفوق عددها عدد حبات رمال شواطئ العالم. ايه ده؟ هو طبعا ما مش عارف حسبوها ازاي، لكن هي هم حسبوها خلاص بتقديراتهم هم. فتخيل المجرات العظيمه جدا جدا للارض لا تساوي بالنسبه لها شيء، هذه اكثر عددا من حبات رمال العالم شواطئ العالم. هذا من كون الدنيا دي كلها كحلقة ملقاة في فلاة. بالنسبة الله، طب بعدين أنا عايزك تفهم أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب كل ذلك، مالك كل ذلك، وهو الذي سوف يكافئك، هو اللي هيديك. كيف تكون عطية ملك هذا خلق من خلقه؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ وبعد كده مش عايز تحفظ، وبعد كده مش عايز تتقن، جايب لي حفظ اي كلام وتقول لي انا عايز بيه الجنة وعايز اقرأ وارتقي وارتل. ازاي؟ انت ما تعبتش، انت ما سهرتش، انت ما عملتش حاجة، انت نايم، انت كسلان، انت قليل القراءة، لا تذكر الله الا قليلا، عايز كل حاجة بالفهلوة. لا، القرآن لا، خلي بالك القرآن عزيز، القرآن عزيز. فاللي انا عايز افهمه لك بقى، لو انت ما اخلصتش مش هينفع تحفظ. طب ازاي؟ ما في ناس مش مخلصة وحافظة، استدراج، بيشرب سجاير وحافظ احسن من اي حد، ربنا يغفر له ولعله يتوب. والاصل انك في امر الاخرة تنظر الى من هو افضل، والله له سبحانه وتعالى سنن في خلقه. لكن الأصل ليس هذا، الأصل أنك تخلص وتحفظ. تمام. والإخلاص هو إتقان المحفوظ بقى. أنت لو أخلصت وبتعمل لله فعايز تقدم أحسن ما عندك لله سبحانه وتعالى. رأت فارة جملا، فارة صغيرة شافت جمل كبير أعجبها هذا الجمل، راحت مشدها كده من الخطام بتاعه ومشت بيه وجت قدام البيت بتاعها الدار. فنظر الجمل إلى دارها، طبعا دارها صغير جدا جحر، فقال بلسان حاله كما يحكي ابن القيم رحمه الله تعالى: إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا يليق بدارك. إيه الكلام ده؟ أيوة، أنت مش عايز الأجر العظيم اللي هو الجمل، ها؟ بدار صغيرة، أو أنك تنال ما عند الله بالدار دي، أو أن تتخذ محبوبا يليق بدارك. ده شغلك، ده عملك، الحفظ لأي كلام دوت ده لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يليق أبدا بكونه حفظ. فمن هنا سوف ننطلق بإذن الله تعالى، اللي احنا نخلص يبقى عندنا عزم أكيد. هذا انت لسه ما كلمتش عن موضوع العزم الأكيد ده، ما أنا بقول لك الإخلاص هو صدق النية، والعزم هو القوة والطاقة المتولدة لأن تزحزح الجبال بتوكلك على الله بإخلاصك. طب جبت بقى صدق العزم ده منين إن شاء الله؟ لا، ده في قصص كتيرة جدا، التاريخ مليء بالعزم الصادق من لدن آدم إلى وقتنا هذا. التناسي قاتل المئة نفس، التل أتلة، ده لو واحد أصلا تعارك عركة وضرب واحد مثلا عواره بتخاف منه، ده قاتل مية، قصة مشهورة ومعروفة، لكن هو عايز يتوب وخلاص، عرف طريقه لازم يروح للقرية الفلانية زي ما دلوا هذا العالم الراهب العالم، فخلاص عرف طريقه وهو يقبل على الله بإيه؟ بقلبه. فهذا الطريق حفظ القرآن الكريم لن تسير به، لن تسير فيه بالأقدام، وإنما ستسعى فيه بالقلوب، ولكن ستسعى فيه بقلبك. فالسير سير القلوب ليس الأقدام، العبرة بالصدق ليس بالسبق. فهذا الرجل لما صدق في عزمه على التوبة وأراد الله حقيقة، ماذا كان؟ ده مات في حتة في المنتصف، تنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ده تبعنا ده تبعكم. فالله سبحانه وتعالى جل جلاله يوحي إلى هذه أن تقاربي إلى أرض الطاعة، وإلى هذه أن تبعدي أرض المعصية، فإذا به ناحية أهل الطاعة أقرب، يدخل الجنة، مجرد قرب، مجرد قرب. إيه رأيك بقى؟ من الذي قرب له الأرض؟ الله. من الذي حرك له الكون؟ الله. من الذي سوف يحرك لك الأسباب يعني إذا أردت صدقا أن تحفظ القرآن؟ الله. من الذي سوف يحرك لك ذاكرتك المعطلة؟ الله. من الذي سوف يقيك شر الحاسدين والحاقدين والمثبطين؟ الله. من الذي سوف يجعل فيك العزم والهمة التي تجعلك تستيقظ ليلا من أجل آية تحفظها، أو سورة تقرأها، أو صلاة تصليها؟ الله. فأنت بالله ولله وفي الله. خلي بالك، احنا مش بنتكلم خلاص، عايزين نشتغل، ده عزم. لن يتكون هذا العزم إلا من أخلص لله، كده قلت لك الإخلاص، انت أخلص وكل حاجة تمشي كويس جدا جدا جدا. صحابي آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصة أخرى وهي لصحابي عندما أسلم، وهو في صحيح البخاري، عندما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثغر من ثغور المسلمين يقف عليها وفازوا وانتصروا، فبعت النبي صلى الله عليه وسلم له قسمه من الغنائم. الصحابي لا لا، ده أنا مش عايز كده، أنا مش عايز كده خالص. زعل، راح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك، ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك، أنا مش عايز فلوس، أنا مش عايز دولارات، أنا مش عايز أسافر برة، أنا مش عايز إجازات، أنا مش عايز أي وجاهة، مش عايز يشاوروا عليا. ده معاه القراءات، دي معاها القراءات، ده متقن، ده إمام الأئمة، كل ده أنا مش عايزه. أمال عايز إيه؟ ده حقك. هو حقه فعلا، قسمه من الغنائم، لكن لا، أنا مش عايز حاجة. يا رسول الله، إنما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا. وأشار إلى رقبته، إلى موضع بالضبط كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة احفظها: إن تصدق الله يصدق. خلاص القاعدة دي تمشي بها في حياتك بقى، أنت صادق في عزمك، خلاص سوف يصدقك الله سبحانه وتعالى. خلاص، إيه عمل الصحابي؟ وراح القتال وقاتل، وبعد ما خلص القتال جيء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بسهم هاهنا فخرج من هاهنا، حيث أشار رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو، هو ده صاحب العزم، هو ده صادق العزم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هو هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي. قال: أما هذا فقد صدق الله، فصدقه الله، أشهدكم أنه مني وأنا منه. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه المنزلة العالية دي؟ ده صدق، صدق في النية. بالمدينة إلا مثل ما كتب لكم في غزوة تبوك، 1000 ميل الصحابة تمشي في الحر والشمس، ورايحين يتقتلوا ويقتلوا، وسايبين الثمار ناضجة والمية الجميلة، سايبين كل دوت لله سبحانه وتعالى. إذا بالمفاجأة الخطيرة، ناس ما تحركتش من بيوتها في وسط الثمار والمية وكل حاجة جميلة، وياخدوا نفس الأجر. إذا بقى إن شاء الله، هذا فضل الله يا رسول الله، وهم بالمدينة. تعرف يعني كلمة هم بالمدينة دي كلمة كبيرة جدا، ده احنا مشينا ومشينا ومشينا وهم قاعدين، هم في المدينة، ينالون من ثمار المدينة، نعم، يشربون من مائها، نعم، لم تنالهم شوكة، نعم. الله، طب ايه بقى، طب ما كنا نروح نقعد معاهم. قال: حبسهم العذر. لا، هم كانوا صدقا طالعين عازمين، صدق النية، كانوا فعلا هيطلعوا، لكن حبسهم العذر. يبقى أنت عايز فعلا صدق نية، قد تموت على فراشك شهيدا، وقد تموت في القتال فقيدا تدخل النار. إيه ده؟ يبقى أنا على الفراش وشهيد، حاجة جميلة، جميلة جدا، عشان تعرف أن النظر ليس للصور وإنما هو للقلب. القلب يعني إيه القلب؟ قلبك أنت، ماذا يريد؟ تريد ثناء الناس؟ اذهب به إلى النار، وأبشرك أيها المرائي أنك في النار. عايز تبقى من أفضل أو أول 3 يخشوا النار، احفظ القرآن بالرياء، حل سريعه، رائي بحفظك للقرآن، خليك مرائي وخليك مرائية، واللي هيعمل كده يتحمل بقى اللي يحصل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أخلص أخلص أخلص، تقرأ كثيرا جدا في الإخلاص، وهنا وهنا وهنا، وكيف يتكلمون السلف الصالح، وكيف يتكلم مشايخنا وعلماؤنا، كل هذا يتبلور في أنك تجعل العمل لله. صعب صعب أبدا، ده الرياء هو اللي صعب. تخيل الرياء هو اللي صعب، ليه؟ لأنك عايز ترضي الناس، عايز ترضي كل اللي بيسمعوك، كل اللي بيشوفوك. طب أنا لازم أحسن أسلوبي عشان كذا، لازم أتكلم باللغة العربية كويس عشان فلان بتاع اللغة العربية قاعد، ولازم مش عارف عشان فلان قاعد، وسلام لو فلانة وفلان إيه ده إيه ده إيه ده، كل ده كل ده عايز ترضيهم؟ يتمزق همك هكذا، يتفرق شملك هكذا، عايز ترضي 100 200 300 1000 2000 ملايين؟ لن يرضى أحد عنك لأنك ترضيهم بسخط الله. وهذه القلوب التي تريد أن تحولها إليك هي بقلب بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، وهو الذي يضع لك القبول في الأرض، وهو الذي يرفع الذكر، وهو الذي يجعل لك لسان صدق في الآخرين. كل ده بالله سبحانه وتعالى. ومن طلب الشهرة فليس بصادق، فليس بصادق. الشهرة على المستوى الكبير وعلى المستوى الصغير، والشهرة دنيا ستأتيك راكعة إن أنت تركتها. احنا ليه بنتكلم في الموضوع دوت؟ لأن أول آفة تدخل على حافظ القرآن أول ما يختم، وانتبهوا لذلك، هذا الكلام أهم من أني أقول لك هتحفظ إزاي، فإنه متى أخلصت سهلت الطريقة. أي ما كانت الطريقة، احفظ أي شيء، مش تفرق حصون 5 جبل رواسي، أي طريقة احفظ بيها، مش تفرق بها، الطرق كلها تؤدي. والذين جاهدوا فينا فينا فينا أي في الله لله لنهدينهم سبلنا، كل الطرق التي تؤدي إلى الله سوف تهدى إليها، لا تحزن ولا تيأس ولا أي شيء. واضح؟ إذن الإخلاص هو الأصل، فمتى أخلصت سوف تسلك كل الطرق التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. فعايزين نرجع لكلامنا ونقول أنه متى أخلصت، ومتى صدق عزمك، ومتى جعلت نيتك الله سبحانه وتعالى سيرضي عنك جميع الناس، جميع الناس، ويرضى هو عنك سبحانه وتعالى. وهذا هو ده الأصل، أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. أما أن تمزق شملك وتمزق همك، لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب الله لك. هنرجع بقى لمرجوعنا بقى الأولاني، وخلي بالك أن أول آفة تدخل على حافظ القرآن هو الكبر والعجب. يا الله، حاجتين ودوا النار. الكبر هو ده ذنب إبليس الأولاني، العجب بتاعه برضه، أنا خير منه، فيش حد زيه، فيش حد زيه خالص. خش الجامع المسجد، وهي تخش الدار ولا المسجد كده، يتأمل في الجالسين، وما شاء الله عنده 18 سنة 19 سنة 20 سنة 30 سنة، ولا شوف ايه عنده، ايه يا سلام، ده انا افضل من فلان بقى اللي هناك، ده عنده 60 سنة متعفر مش عارف يقرأ ايتين على بعض. طب وفلانة ديت ده الحمد لله ده بقى لها 17 سنة مبنى. ده أنا في سنتين خلصت. سبحان الله، يرى أنه صاحب الفضل في ذلك وينسى أن صاحب الفضل هو الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. فعشان كده بنقول خلي بالك. كلمنا عن الإخلاص، كلمنا عن صدق العزم، هنخش على طول الآن على كيف تحفظ القرآن. حصن الحفظ نفسه هتعمل فيه ايه، وبعدين لينا كلام تاني ان شاء الله بعد كده، بعد ما يعني نتكلم عن كيف تحفظ الصفحة وتحفظ القرآن متقنا عشان تقدر تبني المراجعة على الحفظ بتاعك، ولا ايه اللي هنعمله في الشرح بتاعنا دلوقتي. اللي احنا لازم نعرف ان في اصول علمية عملية للحفظ ما ينفعش تتخطاها، ما ينفعش تتخطاها. وهي هذه الاصول يعني بتتفاوت في الأهمية، لكن اجتماعها مهم، اجتماعها مهم. ممكن تشيل اصل من الاصول، نعم، او لا تعطيه الاهتمام بتاع اصل اخر، لكن لو شلته بالكلية هيتأثر حفظك بلا شك، بلا شك. ولو انت شلته بالكلية نهائيا هيطول عليك المسافة، هتطول عليك المسافة، وقد لا تصل بالطريقة المطلوبة. اول اصل هو ايه دايما بنقول عليه، اول اصل هو القراءة الصحيحة. ايوه بقى، عايزين نتكلموا على القراءة الصحيحة، ونتكلموا على المخارج، نتكلموا على الصفات الذاتية اللازمة التي لها ضد والتي لا ضد لها. لا، مش هنتكلموا خالص عن المواضيع دي ولا التفصيل لها، مش هنتكلموا على، وان كان هذا مهم لكن ليس مجاله الآن. لكن المهم لما اجي اكلمك على القراءة الصحيحة، انا ايه اقصد بالقراءة الصحيحة؟ انا اقصد بالقراءة الصحيحة ان تقرأ القرآن غضا طريا كما نزل، كما نزل، كما أقرأه شيوخنا لنا، وكما قرأهم على مشايخهم اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سهلة غضة طرية، ليس فيها تعسف ولا تكلف ولا تنطع، وما كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من المتنطعين كما يحكي ابن مسعود رضي الله عنه: هلك المتنطعون. المتنطعون المتشدقون المتشددون الذين يشددون على أنفسهم في إما حفظ القرآن نفسه أو يشدد على نفسه في القراءة نفسها، طريقة القراءة. يقعد يقضي الأعمار الطويلة في ضبط الألفات والسينات والجيمات وكذا وكذا، والأمر بسيط أبسط من كده. ولو عرف يعرف، لو بيقرأ كويس كتب التجويد يعرف أن الأمر بالتلقي هو الأصل، وبالممارسة يصل إلى إتقان القراءة بالأصل. وإلا أنا لو جبت طفل صغير بتعلم في الكتاب، ها، وعلمته كويس جدا، وعبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى والحصري والبنا وغير ذلك، وكلهم أصلا إنتاج الكتاتيب المصرية، صح، وأتقنوا جدا، هل يضره أنه لم يكن وقتئذ يعرف مصطلح الإدغام أو دقائق علم التجويد؟ هل كان ذلك يضره؟ بالعكس، بالعكس، ده صار هو إماما في ذلك عمليا. أما اللي احنا عارفينه كله، أو اللي احنا كلنا عارفينه، إن تعلم التجويد النظري هو فرض كفاية. وفرض الكفاية يعني إن يعملوا بعض اللي يتعلموا البعض خلاص يرفع الإثم عن إيه؟ الكل، صح كده؟ وإلا الآن وانت دلوقتي مش دارس أصول فقه، هل انت آثم؟ طول حياتك هتبقى آثم لأنك ما درستش أصول فقه. لا لا لا، دراسة أصول الفقه فرض كفاية أيضا. المهم تكون انت نفسك بتعرف تتوضى وبتعرف تصلي وبتعرف وبتعرف. هذا ليس تقليلا من شأن العلوم، ولكن نعرف مرتبتها عشان ما ننشغلش بالمفضول عن الفاضل. الأفضل في حقك أنك تحفظ القرآن وتتقن القراءة، ولكن بسبيل يسير بالتلقي والقراءة على المشايخ والاستماع كثيرا وضبط المخارج والصفات بطريقة بسيطة خفيفة، ليس كما يفعل المتنطعون ويشققون ويشددون على أنفسهم وعلى من يتعلم عندهم. أنا بسمع أرقام غريبة، عندنا في الإسكندرية يقول لك دار من الدور يقعد 4 سنوات يتعلم تجويد بس، ليه يعني؟ يقول لك طريقة جديدة في حفظ في قراءة القرآن، ويقضون الأوقات الطويلة جدا في تعلم دقائق ميكانيكية وآلية إحداث الأصوات، وأن الصوت يتكون من الهواء ويتكون من كذا والذبذبات حاجات، وعلم لا ننكر ذلك، لكن من يتعلم هذا التخصص وما هي مرحليته؟ ده هل ده معاده دلوقتي واحد مبتدئ أدهوله، ولا أبتدي معه بالبرهان في تجويد القرآن الشيخ صادق قمحاوي ثم أرتقي به لغاية المريد لعطية قبل نصر ثم أرتقي وأرتقي هكذا؟ والأصل التلقي، يعني كل المشايخ مؤلفين الكتب الكبار كلهم يقول لك وهذا الأمر لا يضبط إلا بالتلقي والمشافهة والأخذ من المشايخ، أفواه المشايخ، الإشمام، الإمالة، التقليل، كل دوت لا يضبط إلا بهم. إذن يبقى إحنا الأصل بندور حوالي إيه؟ هو التلقي. يبقى خلاصة الكلام تعلم تجويد وأتقن، وأتقن القراءة، لكن بدون تكلف. طيب القراءة الصحيحة والتكلف له كلام كثير، وأنا حقيقة كنت قد يعني رتبت فيه بحثا بعنوان ظاهرة التكلف في قراءة القرآن الكريم، بإذن تعالى يعني قريبا يخرج مطبوعا وهو في كل الكلام، وقد نشرحه من خلال هذا الموقع المبارك القرآن حياتنا بإذن تعالى. طيب القراءة الصحيحة تعني الآتي: 1 المخرج السليم بدون كلفة. والمخرج السليم يعني انك لما تسمع السين طلعت سين رفيعة كده رقيقة كده خلاص هو طلع من مخرجه. العين ع عي عو هي خلاص طلعت الحمد لله، لكن بقى تجيب مفك وشاكوش ومش عارف ايه بتعمل ايه، بطلع حرف الضاد. الله، يبقى احد الثقات يخبرني من النساء الفاضلات الطالبات بعض المعلمات تضع اصبعها تحت خدها وتمسك مش عارف ايه بتعمل ايه، قالت حتى اخرج الضاد. يا الله، احدى الفاضلات جاءت وتشتكي تقول مشكلتي الحقيقة حرف الضاد. مشكلتك ايه؟ حرف الضاد. طب ما انا اللي سمعه ايه دوت؟ انا سمع ضاد ولا سين؟ ما انا اللي انت بتقوليه ده ضاد، ايه المشكلة الحقيقية؟ من جملة اللطائف والطرائف كنت في دورة أعلم فيها التجويد، وكان من الحضور إحدى الأخوات، فكنت أدلل على قراءة حرف الهمزة وهي ساكنة، وإن هي المفروض ما تبقاش إيه مضطربة في مكانها، وإنها حرف شديد وكل ده ماشي. اقرأ بقى، قول ما تقول، المهم تقرأ بقى. حتى تأتيهم البينة، صوت البينة، تأتيهم تأتيهم هكذا. راحت جت بتسأل رفعت إيديها ها عايزة إيه؟ هو كده بس الهمزة؟ ده سؤالها. هو كده بس الهمزة؟ قلت مش فاهم. قالت لي مش هنعمل حاجة تانية؟ طب نعمل إيه يعني؟ ما هي دي الهمزة. قالت لي أنا خدت في دورة قبل كده واحدة كانت بتشرحها بتقول إن الهمزة مش هتطلع صح إلا إنك تشفط نفس شديد، تكتم نفسك وتشفط البطن عشان تطلع الهمزة من مخرجها. سبحان الله، يموت بقى، يطلع الهمزة ويموت، يبقى آخر همزة ينطقها في حياته. فبتكلم مع الشيخ بقول له في كده برضك شيخي أنا؟ قال لا يعني هو المفروض يعني جراحية ونطلع الهمزة من جوه. ما هو خلاص بقى، ما هو ده اللي بيحصل، وتلاقيه عسيف شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه كل دوت؟ طب الحصر لما يجي يقرأ الراجل ده مش متقن ولا إيه؟ كل الناس مجتمع على إتقانه، وعلى فكرة علامة الإتقان هو السهولة والمرونة في القراءة. وواحد متعلم لغة إنجليزية حديث أكيد قراءته ناشفة، لكن لما يكون منطلق في كلامه ده يعني أنه متمرس فيها. ها؟ سيدنا الشيخ الحصري رحمه الله تعالى لما يقرأ ببساطة شديدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشقا. إيه غلط الراجل؟ غلط، ده أستاذ الأساتذة، تمام. لكن التنطع ده لا يعني إلا أنك لا تعرف أن تقرأ. طيب ايه تاني؟ المخرج السليم، ها، علامته اللي انت تسمع الحرف كويس. ايه كمان؟ التشكيل يبقى صح، الفتحه فتحه والضمه ضمه والكسره كسره، تشكيل اواخر الكلمات اللي هو الاعراب، المنصوب والمرفوع والمجرور، وده اسم مجرور وده فعل مضارع منصوب، وده هكذا لن نفعل او لن ابرح، يعني مش ابرحه وهكذا مثلا. فده ايه اسمه؟ الاعراب. ده تتعلمه من النحو، ولازم تتعلم نحو زي ما بتجيب شيخ يعلمك التجويد والقران، هات مدرس نحو يعلمك النحو. وفي كتب بسيطه لو انت كده، وفي صوتيات على النت جميله جدا، واظن هنا في الموقع ايضا في دورات نحو من افضل الكتب التي تدرس في النحو، والنحو الواضح. النحو الواضح عليكم بهذا الكتاب الجميل، وهذا اصلا ده الاصل للحن الجلي. التشكيل مهم جدا، اهم من التجويد نفسه. ان اللحن الجلي خلاص غلط، تقعد تقرا وتتكلم في الغنن وانت مش عارف تشكل، هتيجي ازاي دي؟ ايضا المبنى نفسه بقى جوه الكلمات اللي هي مثلا يغفلون يغفلون وهكذا، يعني يضبط الكلمة وصياغة الكلمة أثناء القراءة. وده التلقي أساس، والشيخ هو الأساس، واستماعك الكثير وتعلمك للنحو وهكذا. ولأن أصلا من غير شيخ هتبقى أخطائك عجيبة جدا. وطبعا الشيخ والتلقي من الشيخ هذا سنة في القراءة، سنة في القراءة. والشيخ هيظبط لك حاجات جميلة كثيرة جدا. الشيء في بقى اللي هو ما بيتعلمش على الشيخ تبقى أخطاءه عجيبة، يعني بقى أحد الناس وهو شيخ. يعني لو جبنا الموضوع تاريخ الأخطاء العجيبة هتلاقي حمزة الزيات الإمام أحد القراء السبعة كان يقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأنه كان زيات، بدل ما يقول لا ريب فيه قال إيه؟ لا زيت فيه. وهذا يقرأ وإذا بطشتم خبازين بدل جبارين. أخطاء تصحيف، لأنه ما خدش من عن الشيخ. ولا تأخذ القرآن من مصحفي، ماشي، خذ القرآن من واحد أتقن على الشيخ. ديت أهم حاجة دي مرحلة مهمة جدا إنك تقرأ وتصحح قراءتك وتستمع كثيرا للمتقنين وغير ذلك. المهم بقى في الحفظ وده بيت القصيد لو حبينا نصفه، ولو إن حبينا نقوله الحفظ ونفتح قوسين هنكتب هذا البند، هو التكرار. التكرار تعرفوا لو أنا شلت كل الكلام ده الأربع محاضرات الماضية والمحاضرة دي واللي جاية وكذا، قلت لي لخص اللي انت هتقوله كله في كلمة واحدة، أقول لك التكرار. التكرار نقول تاني التكرار، والتكرار يعني أن نقول تكرار، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، التكرار قرار، التكرار أم المهارة. أقول إيه أكتر من كده؟ أقول أكتر من كده إيه؟ بل إن اللي أصل هذا الأصل هو النبي صلى الله عليه وسلم، من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من أصل هذا الأصل. ها، تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، في معاهدة، في عهد بينك وبين القرآن إنك تأتيه من حين لآخر، تعاهده، في عهد بينك وبينه، صاحبك دايما رايح جاي معاه، دايما أول ما تصحى من النوم تتصل بيه على طول، صاحبك يروح معاك الكلية ويرجع معاك من الكلية، هو صاحبك هنا بقى القرآن، لا صاحب لك إلا القرآن. والتكرار عشان يبقى منتج، أنا طبعا أتكلم باختصار نوعا كثيرا، التكرار عشان يبقى منتج لابد أن يتصف بصفات آتية. أول حاجة من هذه الصفات أن يكون هذا التكرار موزعا لا مجمعا. ما ينفعش واحد يقول لي أنا هقعد أقرأ من غير تحضير، من غير قراءة مستمر، أنا الصفحة أهديها نص ساعة قراءة كله تكرار تكرار تكرار. أكيد غلط. غلط للنفس تمل وفي تعب، وليس كل التكرار بنفس التركيز التكرار الأول. وعلماء النفس يقولون أن الموزع أفضل من المجمع، إنك بتسمح للمخ اللي هو يكرر معاك وأنه يختمر فيه المعلومة كثيرة، فوائد عظيمة جدا من حين لآخر. التكرار ده مهم، مهم جدا، ويكون موزعا على أجزاء اليوم أو على أجزاء الأسبوع أو كذا. وعشان كده يعني لما جينا يعني نخطط لهذه الطريقة بفضل الله تعالى اعتمدنا هذا الأصل، وأن التكرار يكون موزعا، في عندك قراءة مستمرة وعندك قراءة أسبوعية للتحضير الأسبوعي وعندك ليلية وعندك نهارية، حاجات كتيرة. التكرار أن يكون موزعا، أن يكون مدعما. يعني مدعما ما بيش كل مرة تكرار على الخطأ، لسه ما ثبتتش انت الآية كل مرة إنه هو العزيز الحكيم، وهي تطلع إنه هو العزيز الرحيم، يقول لك كل مرة بغلط فيها. فلما دخلوا على يوسف، ولما دخلوا على يوسف، كل مرة أغلط فيها هي بالفه ولا بالواو. فلازم أنت تدعم هذا التكرار بمعلومة، وبعدين بقى تكرر على أساس المعلومة الصح. الحاصل الآتي، هتصل إلى التكرار المدعم ده إزاي؟ بإنك تسمع على الشيخ، فهو تنبيهاته هيقولك غلط، ده بالفه، ده بالواو، الحاجات دي بتتحفظ بتلقائية طول ما أنت مركز مع الشيخ وبتحب الشيخ وبتحب القرآن. حاجة تانية إنك بتقرأ في كتب المتشابه اللي هي الغير متنطعة والغير متشددة، اللي هي بتبقى يعني حابة تعلمك المعلومة اللي تفيدك بس. لكن أنا بسمع حاجات غريبة وبشوف حاجات غريبة في الكتب، يقولك الآيات التي تبدأ بما، الآيات التي تبدأ بقل، الآيات التي تبدأ، وتلاقي الآيات التي تبدأ بقل كتير جدا، يعني ما لا يعني لا فائدة، لا طائل منها. يعني بعض الناس يقولك ده فارس في المتشابهات، وبعدين يقولك يا أيها الذين آمنوا كم 89 مرة مش عارف. هل انتفعنا بالمعلومة 89 مرة يا أيها الذين آمنوا؟ لم يحصل انتفاع في الحفظ نفسه. نعم، فلابد أن يكون العلم المتشابهات يكون له يعني منهجياته وله التعامل السليم. التكرار يكون بتركيز على طول الخط، يبقى التكرار أول مرة زي تاني مرة زي تالت مرة، في التحضير الأسبوعي، في التحضير الليلي، في التحضير القبلي، في التكرار أثناء الحفظ. وحنا دلوقتي بنتكلموا على أثناء الحفظ، فأنت عارف لو أنت عملت كده أسبوعي، قعدت على مدى أسبوع كامل تقرأ الورد اللي أنت هتحفظه خلال الأسبوع القادم، وامبارح بالليل والنهاردة الصبح، وبعدين بدأت تحفظ، أكيد كل دوت تتخمر الصفحة لن تأخذ معك وقتا نهائيا وبإتقان بإذن الله تعالى. من الأمور المهمة جدا عشان تحفظ كويس هو المصحف الواحد. يعني إيه المصحف الواحد؟ يعني مصحف لا تتغير الطبعة، هو مصحف المدينة اللي هو بينتهي بآية يسموه مصحف الحفاظ، وده منتشر جدا دلوقتي كل الناس بتحفظ منه وبين أيديكم طبعا. وهو الذي ننصح به، وهو 604 صفحة، الجزء متقسم 20 صفحة، كل جزء 20 صفحة. فإذا على هذا الأساس، على هذا الأساس لازم يبقى مصحفك مصحف واحد. اوعى تحفظ من المدينة شوية ومن حرمين شوية، المصحف المصري خط الشمري أو طبعة الشمري، ركز. اللي حفظ والله من الشمري أو الحرمين خلاص يستمر، واللي بيحفظ مدينة خلاص يستمر، تمام. فأهم حاجة الطبعة دي تكون كبيرة، ما بقاش المصحف الصغير السوستة، لأنك كده أنت محتاجين أن معلومة تخش صريحة واضحة يسهل حفظك بإذن الله تعالى. أما أنها تكون مشوشة يعني هيصعب عليك هذا الأمر جدا، يصعب يعني يصعب من الصعوبة. ومن هنا نقول وبالله التوفيق أن الأصل هو التكرار والمصحف الواحد وطبعة واحدة ويكون كبير. أيضا نقول التسميع للغير مهم جدا، أنك تسمع لغيرك مهم جدا جدا جدا. طول ما انت بتسمع لنفسك مش لم تعرف اين انت تقف، لكن لما انت تسمع على الغير صغيرا كبيرا المهم يكون بيعرف يقرا. غير تسميع الشيخ ده احنا بنتكلموا على انك بتشرك بقى اسرتك معاك، بتشرك اسرتك، والدك، والدتك، اخوك، اختك، زوجتك، زوجك، سمع لي دي فلان، سمع لي ده يا فلان. بس أهم حاجة ما تكونش تبطيء في القراءة، عشان إيه؟ هيسمعوا لك مرة مش هيسمعوا لك الثانية. فلما يجي يلاقي نفسك يلاقيك بتقرأ الحزب في 10 دقائق بالكثير، خلاص يحس عمل كويس، وفي نفس الوقت إيه خد ثواب وكده، وفي نفس الوقت ما تعطلش. أي أحد، أنا أذكر ساعات كنت أبقى في القطار براجع حاجة ومحتاج ان حد يسمع لي، اجيب فتى صغير كده 14 سنه ولا حاجه اقول له امسك المصحف وسمعني في القطر، تمام، فيمسك عليا وكده. ف بتبقى بدايه حلوه للتعرف عليه، اسمك ايه وانت في مدرسه ايه ومش عارف ايه، وطب انت بتحفظ ما بتحفظ الحكايه والروايه. وكثير من الناس حقيقه أنا تعرفت عليهم بهذه الطريقه وحفظوا معايا واتقنوا بفضل الله تعالى، سواء كان كبيرا او صغيرا في السن. أكثرهم يعني الضحايا اللي بيحفظوا دول بجيبهم من القطار ومن المواصلات، الناس محتاجة بس اللي يشدها، تمام. دول يعني الضعفاء، هؤلاء ضعفاء في القرآن، دول نرفق بهم، أو ما يقوى تشد عليه بقى، عايز يبقى متقن، عايز يبقى إمام، عايز يبقى معلم، ده تشد عليه وتحزم عليه. وده اللي احنا عايزين نقوله في صفات قائد المسيرة اللي هو المحفظ المعلم، لابد أن يكون حازما في لين ولينا في حزم، حازما في لين ولينا في حزم، ليس كما يتوهم الناس أو أكثر الناس أن هذا الحزم هذا نوع من الشدة أو نوع أو نوع من الغلظة، لا، في فارق رهيب. احنا بنودي مدارسنا في اللي هي بتحط بالبنط العريض كده إبارة حازمة، يافطة كبيرة جدا اسمها إبارة حازمة، تفرح يقولك دي إبارة حازمة، ده ما شاء الله مدير عنده حزم، سبحان الله. طب احنا نأتي في القرآن يقولك أصل عشان بس الناس ما تتفلتش أو كذا أو كذا، طب وعلى إيه؟ وعلى إيه؟ والله ولو عايز هيصبر، وبعدين هو عايز يجي يجيب حفظ أي كلام ويضيع وقت الشيخ بتاعه، والشيخ بتاعه يقول له أهلا بيك. الله، طب فين مبدأ الثواب والعقاب؟ وعشان لما يجي يمتدح هذا الطالب في حفظه يعرف قيمة هذا المدح، يبقى عارف فعلا أنه هو بذل وشكر على هذا، يعني تم شكره على يعني هذا الحفظ الجيد. لكن كل مرة ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، والناس بتزعل لو ممتاز ممتاز، فبتمشي يقول لك ده محبط، ما بقولش ممتاز. طب هو مين المحبط؟ انت اللي ما بتعرفش تسمع. الله، انت عملت اللي عليك، يقول له والله عملت اللي عليا. طب حفظت امتى الحزب ده او الصفحه دي؟ يقول لك لسه حافظها قبل وانا قبل ما اجي، اصلا سريع القراءه، اصلا صريح الحفظ، ما عشتش انت مع الصفحه. فاخواننا المحفظين واخواتنا المحفظات المعلمات وكذا المعلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس، ودي مسؤوليه، الناس دول وثقوا بكم عايزين يتعلموه، مش عايز الناس تتفلت، هذه نيه جميله لكن بالحق. بعدين الناس بتحب الحزم، عشان كده في دور تحفيظ، والا لو هو اصلا هيجي عندك زي ما هو في البيت هو اللي بي بي بي بي بي بيمشي نفسه، فخلاص انت ايه دورك؟ ايه اللي انت اضفته له؟ ما نحفظ في البيت بقى وخلاص. وكثير لو ان بعض الناس تتفلت من الشدة بسبب الشدة، فان الكثير والكثير يمضي وحده تاركا لهذا اللين المزعوم. تمام، فنتقي الله سبحانه وتعالى في حفظ الناس وفي حفظنا، لابد ان نأخذ هذه النفس بالشدة والقوة بدون غلو، بدون غلو، لان غلو يؤدي الى الانقطاع بلا رجعة على الغالب. لكن الشدة المحكمة زي ما احنا بنعامل أطفالنا أبنائنا في البيوت، لما مثلا كان هيعمل حاجة خطر، هيمسك سلك كهرباء عريان، ولا كان هيمشي هتصدمه سيارة، نسأل الله أن يعافي أبناء المسلمين، فأنت بدورك والد تحمسكه وتعنفه، ممكن تضربه كمان عشان يعني ما يعملش الخطأ ده تاني. وكمان زمان لو نفتكر في الكتاتيب بتاع زمان، الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط والبنا ومصطفى اسماعيل والمنشاوي، كلهم اتضربوا، كلهم اتضربوا يعني، وبالفلكة، وكلهم وكلهم لاقت ألوانا من الضرب، عشان يبقوا هم دول المشايخ اللي احنا بنتعلمه منهم. لا، احنا مش بنقولوا نضربوا، بنقولوا اعمل اللي عليك ايها الطالب، خليك حازم، ما تضيعش وقت الشيخ، لانه على فكره هيزهق منك، ومجرد ما يجي واحد اتقن وامهر واجد منك وعنده نيه وعنده جديه، هيتركك انت قصاد اللي هو ياخده، هو انه عايز يحافظ على وقته وعايز يطلع هو تلاميذ ينتفع الناس بيه. عشان كده الحزم هو أساس أيضا في الحفظ، وهو نقصد به الجدية. عايزين نتعامل مع القرآن في حلقات دور التحفيظ أنه عمل، عمل لابد أن نحترم قوانينه وأنظمته، ما يبقاش هرجلة، مش عشان المدرسة أو المعلمة بقت صاحبتي يا فلانة تصل بيها تقول لها معلش والله عشان أنا بقولك قبل ما أروح الدرس عشان بس ما تكلمنيش قدام الناس. بعض الناس بيعمل كده، الناس بتعمل كده، بتحفظ مثلا، بتحفظ معايا سواء او بيراجعوا معايا سواء رجالا او نساء او غير ذلك، في مركز الشيخ المعصراوي حفظه الله تعالى. بعض الناس يروح مراسل على الايميل او يتكلم هاتفيا او كذا، يقول لك انا معلش يا شيخ اصلا ما عملتش كذا او كذا او كذا. طب انت بتقولي لي انا قلت ممنوع الكلام في التليفون في شؤون الحلقه، يعني استشيرني في الحفظ، والله مش عارف احفظ كذا، طب اعمل ايه، طب اقيم الليل ولا ما اقيمش، لكن انا حفظت ما سبت كذا وعملت كذا لا. طب انت بتقول كده ليه؟ يقول لك عشان بس ما تهزقنيش قدام الحلقه. بالعكس، ده انا مانع موضوع ان حد يكلمني في التليفون عشان لما اجي اسالك قدام الحلقه وتقول لي انا قصرت او كذا، فانا انال منك امام الحلقه عشان تطعب، والا خلاص يبقى بعض هيجي بقى قدامي في الحلقه وبعدين اصلا ما عملتش، اصلا انا قايل لك الله. طب ما كلنا نقول له بقى وتفسد الحلقه، وتفسد الحلقه. وانا اقول حقيقه بهذه الشده او الحزم او كذا، يعني سبحان الله تسير الامور، تسير الامور. قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحمه، على من يرحمه. هذا الطالب بمثابه الابن، وهذا المدرس او المعلم بمثابه الوالد، فيقسو على ابنائه حتى يكونوا شيئا اخر من الجمال والكمال البشري، عشان يبقوا حاجه ينتفعوا بها. وانا بقسو عليك، شايفك بتضيع، شايفك بتهمل، انت بتهمل، ما عملتش اللي عليك، عايزني اعملك ازاي؟ انت اخطأ، الخطأ عقاب، ودي سنة ماضية. الذي يخطئ يكفر يدخل النار، الذي يطيع ويسلم يدخل الجنة، الذي يفعل سيئة يجازى بها، والذي يفعل صالحا يجازى به خيرا. سبحان الله، قانون. أما إحنا نيجي بقى في القرآن عايزين كله ثواب، عايزين دايما يسقفوا لنا، دايما أنتوا كويسين، دايما كذا. الله. وبعدين أنا جربت الموضوع دوت، قلت ما فصلش بين كوني معلم وبين كوني أخ له في الله وكده، وبقت هو في مثل سني، فاتخذته يعني صديقا وكذا. خلاص، مجرد ما نشأت هذه العلاقة الحلقة توقفت. ما أنا خلاص مش عارف أشد عليه، مش عارف أزعقله، مش عارف أعنفه، وما صديقي، ما أنا بتعامل معاه اللي أنا بحفظ صديقي. عشان كده أنا سبحان الله دائما يكون هو أخ لي في الله، وكذلك هي أخت لك في الله، لكن نتفق، نحن ما اجتمعنا إلا بسبب القرآن، فلا يكون حظ الناس منا أفضل من حظنا من أنفسنا، صح ولا إيه؟ أنا أنت جيت وثقت في عشان أعلمك، هل عشان أنا بقت صديق لك تخسرني كمعلم وأنت تخسريني كمعلمة؟ ما ينفعش، ما ينفعش ان العلاقات الطيبه التي تنشا بكثره المداومه وكذا وكذا، وان الطالب يعني بيحب استاذه بقى صديقه بقى بيشكي له مشاكل البيت ودي ضربتني وانا ضربتها، طب وبعدين؟ لكن اثناء الحصه حصه، اثناء الدرس درس، هو ده اللي احنا عايزينه. تمام. وبعدين بعض الناس يقول لك اصلهم انا مش هروح، اصلهم بيحبطني. يعني بيحبطك؟ انت ما سمعتش، قال لك انت ما سمعتش، ارجع بحفظك، انت صفر، انت احبط، مشكلتك انت، ان هو ده تقييمك انت. سبحان الله، ده حتى لو قال لك انت 100% ممتاز، طب 100% ممتاز ليه؟ ده انت ما سمعتش، ده انت نفسك مش هتثق في قراراته اصلا. وانت ما بتخش الامتحان وسايب الورقه فاضيه وعطوا لك 0 من 100، بتحبط ولا بتندم؟ المفروض تندم انك انت اللي ما جاوبتش. هل تروح للمصحح الورقه تقول انت راجل محبط؟ والله هذا عملك انت، انت اللي سايب الورقه فاضيه. الاحباط اللي انا اقول لك انك ما تقدرش، ما تنفعش، مهما تعمل هتفضل طول عمرك كده. لكن انك اقول لك انت قصرت، انت ما جاوبتش كويس، هذا تقييم، والتقييم محدش يزعل منه، ان ده حق وده شهادة بيشهد بانك كذا او كذا. عشان كده يا جماعة الاجازة نفسها لما نيجي نكتب في الاجازة كشيخ اقول وكان متقنا وقرأ وعمل وخلى، ده حصل؟ ما حصلش. الناس اللي انا اعرف ان اكيد من الناس اللي بيسمعوني الان مجازين ومجازات او كذا، هل اخذت الاجازة دي بحقها؟ هل الإجازة دي بحقها أم لا؟ هو ده اللي احنا بنقوله. يروح بسرعة بسرعة بسرعة بيقرأ ويخلص وياخد إجازة في شهر شهرين ويتكتب له في الإجازة القارئ المتقن وكذا وكذا. هذه شهادة. عشان كده إحنا ما بنحبش بصراحة اللي يقول لك أنا تديني إجازة أنا عايز إجازة. لا ما تقوليش أنا عايز إجازة ونقرأ على هذا الأساس. لا إحنا نقوله إيه؟ أنت تقرأ للتصحيح. أنا شفتك أهل الإجازة خلاص أدي لك إجازة. وبعدين الطالب يجي أقول له ترتضي هذا الشرط؟ المفروض يعني هو لا يرتضي أو ما يرتضيش أنا اللي بحدد. فأقول له ترتضي هذا الشرط؟ لو أنت قصرت في الختمة الأولى ولقيتك محتاج ختمة تانية وتالتة وبعدين أبدأ أقرر من خلالها إذا كان أديك إجازة ولا لأ. يقول لك ماشي أهم حاجة القرآن الحكاية وإحنا مخلصين ماشي يا عم كل ده كويس. أول ما نيجي نخلص في الجزء العاشر ولا الاثناشر طب يا شيخ يعني لو في إيه لو أعطيتني إجازة ويعني ما ينفعش ما ينفعش. إحنا متفقين لا أصل كل الناس ما بتقرأ برا والأمور ماشية وفلان إذا كان فلان أبو 17 سنة مع إجازة أنا مش هيبقى معايا إجازة ده أنا أتقن منه في الحفظ والحكاية والرواية. أنا مش عايز كل دوت. أنا عايز الشرط اللي إحنا اشترطناه اللي إحنا نبقى حافظين كويس ومتقنين كويس للقرآن. الناس عايزة إجازاته خلاص. أنت عايزة ليه؟ لله ولا للناس؟ ما إحنا اتفقنا في الأول أنت مخلص ولا مرائي؟ قل للمرائي لا يتعب. قل للمرائي لا يتعب. هتخش النار لو عملت اقعد ساكت احسن. واحد يقول لك طب انا ساعات اول ما بدات احفظ كان النيه دي موجوده طب اتعدلت بعد كده توكل على الله مفيش مشاكل ببركه العلم اعتدلت هذه النيه توكل لا باس. لكن تتبدل النيه تبقى بادئ باخلاص وبعدين تطلب الناس والثناء الناس ما ينفعش ما ينفعش. إذن احنا عايزين نتقن لله ونقرأ لله ونعرف أن الشيخ هذا يفعل ما يفعله لله سبحانه وتعالى ويعرف أن الشيخ لما بيشد عليك هذا يريد بك الخير وهذا الشيخ يحبك ويحب لك الخير يحبك لأنك من أهل القرآن ويحب لك السؤدد والشرف في الدنيا والآخرة. الحب في الله لا تفصم عراء أبدا. أما أنه يلين لك لماذا يلين لك لماذا يلين يلين لك مش اللين الخلقي لا اللين في أن أنت تبقى مقصر وما يعاقبكش يبقى طب إيه. أنا بصراحة لما واحد ألاقيه مقصر على طول الخط خلاص بسيبه وأدعه ولا أفكر فيه خلاص امشي بقى عشان يمشي مش بهتم بيه لأنه هو مش عايز يهتم. إذن احنا عايزين نصل إلى معلومة مهمة جدا جدا إنك لابد أن تكون مع معلمك كإيه؟ كالمريض مع الطبيب الماهر. المريض مع الطبيب الماهر يقبل منه يثق فيه. طبعا احنا اتفقنا في مرات قبل ذلك لا أظن ليس هنا في هذه المحاضرة أو قبل أن هذا الشيخ طالما أن عقيدته سليمة على منهج أهل السنة والجماعة وطالما أنه ظاهره اتباع السنة وهي ظاهرها اتباع السنة صاحبة رداء طيب واسع فضفاض منتقبة على الراجح أو محجبة الحجاب السابغ خلاص وهو سلفي عقيدة سلفية صحيحة نقية صافية وهي كذلك خلاص لم يبقى وانت واثق في علمه ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم خلاص اللي يقول لك عليه يمشي. لكن كثير يا جماعة من المتصدرين لتحفيظ الكتاب القرآن الكريم ليس لهم علاقة بالتحفيظ اصلا مش عايز اقول بالحفظ اصلا كل ما هنالك بأرى كويس أو على منهجياتهم في التشدد أو غير ذلك خش حفظ الناس أصلا احنا محتاجين محفظين أصلا انت مش خاتم أصلا مش خاتم هتاخد أقل من اللي مش خاتم غريبة بنسمعها ويخش يلا خش حفظ أطفال، أي حد يحفظ أطفال. أنا أخشى تحفيز الأطفال، أنا أخاف من تحفيز الأطفال. تحفيز الأطفال مش بتقتصر على أنك تحفظها وتمشي، لا، ده الحفظ ده أو الطفل دوت يعني شخصية بتتكون، فأي حاجة هتقولها أي حاجة تعملها بيتأثر بك تأثرا شديدا، ولازم تعالجه بالهدايا، ولازم تعالجه باللطف والمحبة والرفق، حاجات كتير جدا لها حقيقة مواهب وصفات مش أي حد يتقدم ويتصدر لذلك. بعدين هو الطفل مش محتاج تجويد، هو الآخر مش محتاج يتبنى صح، هو الآخر. دي أقصى مرحلة من مراحل تعليم الأطفال، هي المرحلة الأولى، أنك بتنشئ يعني شخصية علمية في بداية حياتها. أنا لا أريد أن أطيل الآن حقيقة، عشان صلاة الفجر، وعشان أخشى إلا أنا لو تكلمت الآن تاني فقد لا أوفي بعض الأمور حقها. المرة القادمة إن شاء الله بإذن تعالى ناخد يعني حاجة تاني بنوع من التفصيل بالتركيز، لكن هذه المحاضرة يمكن كانت نوع من التمهيد والترتيب عشان نعرف هنمشي إزاي. المرة القادمة بإذن تعالى ناخد الأصول مرتبة ونشوف هنعمل إيه المرة القادمة. لا أدري هل هناك أسئلة الشيخ مصطفى؟ في أسئلة ولا إيه؟ نعم في أسئلة. سؤال: بفضل الله حفظت 10 أجزاء في شهر ولكن بدون مراجعة، ولكن كان هناك اختبار للمحفوظ كل أسبوع ولم أتبع نظام المراجعة حتى الآن، وأخشى أن يذهب حفظي وأنسى، حتى أنني أصاب بالإحباط عندما أحاول المراجعة وأجدني قد نسيت، أحتاج النظر في الصفحة بعد قبل المراجعة. أستمر في حفظي لأنني أريد أن أختم في موعد محدد، أو أقف أو أراجع واتبع طريقة أخرى، علما بأن هدفي من الختم أن أكون من أهل الله وخاصته. نعم، اضطراب الطريقة لا يعني أن هناك قطح في الإخلاص، هو كل ما هنالك هو واحد مخلص بس مش عارف يذاكر، كل ما هنالك. أولا 10 أجزاء في شهر، هذا يعني بلغة المصريين الكروتة. الكروتة يعني ايه الكروتة؟ يعني كلام تسرع باللغة اللغة العربية، التسرع. انت ما حفظتيش على الحقيقة، واسمحي لي ان انا اقول لك هذا الكلام، انت لم تحفظي على الحقيقة. 10 أجزاء في شهر كثير جدا على المدة، يعني كمية كبيرة جدا والمدة قليلة جدا، ما ينفعش. خصوصا كنت ممكن اسمح بذلك لو انك قلت لي كنت براجع وموظف على المراجعة وطول اليوم رايحة جاية فيه، لكن انت سايبة المراجعة، تمام؟ فما ينفعش الكلام دوت. انت ما حفظتيش على الحقيقة، فما اوعي ترتبي مراجعة وتقولي ازاي اراجع واحبط. تحبطي ليه؟ المحبط دوت اللي بيحبط ده واحد ذاكر وعمل اللي عليه وجال الامتحان صعب وما عرفش يجاوب، لكن انت ما ذكرتيش اصلا وعايزة تراجعي ايه الحفظ اللي انت حفظتيه. خلي بالك، لابد ان تكوني صادقة مع نفسك في هذه المرحلة. اوعي تدي نفسك حاجة مش بتاعتك، درجة اكبر من درجة. ثم انا بتعجب يا جماعة، انا مش هتعجب حقيقة، لان كان هذا حالي منذ سنوات في بداية حفظي، لكن كان في ظروف خاصة، هي كانت فرصة واغتنمتها فحفظت القرآن في مدة قليلة جدا، 50 يوما فقط، لكن عانيت مثل ما أنتم تعانوا الآن. ولعل طريقة الحصون 5 ما هي إلا نتاج هذه المعاناة كلها والأخطاء اللي أنا ارتكبتها أثناء الحفظ وأثناء المراجعة وكذا، تمام؟ إذن أنا عايز أقول حاجة، اسمعي، لو أنك تثقي بالمتكلم الآن في هذا الأمر كأنك لم تحفظي، وده أريح لنفسيتك. ابدأي صح، توكلي على الله، ادي كل حاجة حقها، وأتقني الحفظ هو الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. تمام، الإتقان الحفظ إتقان، والإتقان دليل العزم ودليل الإخلاص وغير ذلك. ثم أنا بتساءل، أنت بتجري ليه؟ عايزة تحصلي إيه؟ لما أنت تحفظي في 3 شهور القرآن، هل أنت وصلتي؟ ما حلسة قلنا في أول محاضرة ختمت سريعا، نفسي أختم سريعا. ما احنا قلنا تختم يعني حفظت كويس جدا، أتقنت في زمن نسبيا سريع. وفرق فارق شديد وبون شاسع بين حفظ سريع وحفظ متسرع. لا بأس أبدا بالحفظ السريع، لو أنه لأنه يعني أنك طبقت كل أدوات الحفظ المتقن من حيث التركيز ومن حيث التكرار ومن حيث المراجعة، من حيث التسميع، من حيث الصلاة، من حيث كل أي أدوات اللي احنا نقولها المرة القادمة إن شاء الله، الأصول المجتمع الأركان اللي هتشيل وترفع بناء الحفظ والمراجعة. فأنا ما أنصحكيش حقيقة لأنت تبني على الحفظ دوت، لأنه ليس بحفظ أصلا. ارجعي فاحفظي فإنك لم تحفظ. أنا كررت هذه الكلمة أقولها كثيرا، لأن قليلا ما يعني أجد يعني متقنا للأسف الشديد إلا من رحم. فالإصابة بالإحباط هذا، لو أنت أصبتي بالإحباط، إيه يعني إيه النتيجة التي يترتب على الإحباط؟ هتسيب الحفظ يعني؟ طب لو أنت سبت الحفظ هتعملي إيه؟ تقعدي قاعدة كده سكتة؟ هتنامي أكتر؟ هتبدأي بقى تستخدم التليفونات وتحكي، ولا هتعملي إيه بالظبط؟ لا، أنت على الطريق، خليكي في الطريق. تمام؟ طالما أنت في الطريق هتصلي بإذن الله تعالى. ولو مت في الطريق أطال الله أعمار المسلمين بالخير، فأنت في طاعة. فهتسيبي طريق القرآن تروحي فين؟ هو في أفضل من طريق القرآن؟ خليك يا ستي في طريق القرآن، تتآنسي بالقرآن. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. حاجة جميلة جدا في مع القرآن. هو فعلا الواحد بيزعل مش بيحفظ، إنه نفسه يحفظ ومش قادر، مش عارف، في حاجة حلقة مفقودة، بيتعب بس تعب غير منظم. لا، انت اقرب الطرق هو الطريق المستقيم، ومش كل شوية تغيري طريقة واحدة تخلصي بها. خلصي بحفظك واخلصي بقى، احفظي صح. وعارفة لو حفظتي صح وبتأني، التأني اللي هو صفحة في اليوم، طالما انت قدراتك ما شاء الله كده 10 أجزاء في شهر تقدري تحفظي. كل الناس تعرف تعمل كده، خلي بالك، كل الناس تعرف كده تعمل كده، ذاكرة قصيرة احفظ تروح مرة 2-3 الصفحة وبعدين ايه تسمحها تمام خلاص انتقل الى صفحة غيرها. كل الناس تقدر تعمل كده عشان تبقى عارف، لكن مش كل الناس بتقدر تواظب وتتقن هذا الحفظ. واتقانه لا يكون الا بالتكرار، لا يكون الا بالتكرار. احتاج النظر في الصفحة، انت مش بتحتاجي، لان انت ما تقدريش ما تبصيش في الصفحة لانك مش حافظة. وزي ما هنشوفه احنا او شفنا خلاص، المراجعة عمرها ما تكون من مصحف ابدا، لابد ان يكون مصحف بعيدا عنك تماما لا ينظر اليه. تقدر تصلي يقول لك انا اصلا ما اجي اصلي بغلط، اكيد انك حفظك اصلا ما كانش كويس. يقول لك انا بسمع كويس قوي جوه الصلاه، بره الصلاه اخش جوه الصلاه الاقي نفسي ايه مش عارف اسمع. طبعا لانك كنت حافظ بطريقه واحد، يعني المصحف ممكن يساعده، ممكن يشيله، عامل زي واحد بيعوم بعوامه، واخد راحته او في العوم مطمن، طب شيل العوامه يقع على طول. صحيح كله بيذاكر وكله بيخش الامتحان، ده بيجيب 100%، ده بيجيب 0، وده بيجيب 50، ده 35 و70، كله كان بيذاكر والله ليله الامتحان. لكن التحصيل الصح اكيد مع واحد بس. انا بعمل حلقه وبعمل حلقه تحفيظ في المسجد 3 حصص في الاسبوع، مده كل حصه ساعتين، هل يكفي هذا لنختم القران في مده 2 سنين؟ وكيف اوفق بين المراجعه والحفظ الجديد والمده 2 ساعتين فقط؟ استاذتي الفاضله، في حاجه خطيره انت مش واخده بالك منها. انت لو سبتيهم اصلا يجوا لك مره واحده في الاسبوع الساعتين دول، هتوفري عليهم 4 ساعات يذاكروهم، بدل ما انت بتطلعيهم من بيوتهم 3 مرات في الاسبوع لمده 2 ساعتين، ده كتير. وهذا قد يرهق الازواج ان كنا متزوجات، او يعطل مصالح كثيره، ويكثر الاعتذارات من الناس. تمام. وبعدين لما احنا بنقول كيف اوفق بين الحفظ الجديد والمراجعه، دي مهمه الطالب في بيته، وانت كمهمتك كمعلمه بتقفي على الحفظ بتاعه بقى في 2 ساعتين. وبعدين 2 ساعتين دول فيهم ايه اصلا؟ بتلقني وتقرا وراكي وبتسلي، اهلا سبحان الله، بتعملوا فيها ايه؟ 2 ساعتين دي كافيه جدا. احنا بنستقبل الحفظ الجديد حزب كامل في حوالي 1/2 ساعة مع التصحيح، بقالي 1.5 ساعة باخد دائما. لما اقول للطالب او المجموعة عليكم الحزب الفلاني، ولو اننا نزلنا، يعرف بطريقة تلقائية انه كده كده لازم مقترن مع هذا الحزب الجزء الذي قبله بدون كلام، ما يجيش حتى الحصة الجاية يقول لي اصل انت ما قلتش. لا، احنا متفقين خلاص، بقول لك الحفظ الجديد حزب، تلقائيا بتجيب الجزء الذي قبله اللي هو مراجعة القريب كل مرة معاك، وبلزمه في البيت بجدول مراجعة اللي هو بتاع الحصول 5، يعلم صح كل يوم، القراءة المستمرة 2 صح، يوم الحد صح، التحضير الأسبوعي تمام، مش عارف ايه تمام، القريب البعيد كله تمام، بشوفه عامل ايه في البيت. انه بيجيلي ساعات قبل ما اعمل الموضوع الجدول دوت سمع كويس او هو بيسمع كويس، واحس فيه برضك مش مهزوز، اي نعم بيتلاحق، خايف اوقفه، لا يقول لي ما توقفنيش لحسن انسى، اعرف فورا انه ما لم يعش مع الحفظ، وما كررش كتير، وما صلاش بيه، وما خمرهوش، ولا حضره، ولا اي حاجه، فهو ساب لي اخر 2 ساعة قبل ما يجي وقعد يذاكر. لما انت عندك قدره انك تذاكر في 2 ساعة كل اللي انا قلت لك عليه، طب ما انا ليه بجيبك كل اسبوع بقى؟ ما اجيبك كل يوم احسن، ونخلص ونختم بقى بسرعه زي ايه اللي بيختم بسرعه وما بيطلعش خاتم في الاخر. تمام. فانا بسيبه مهمته الاساسيه في البيت، الطالب الوقت ده يوميا بيجيب الجزء القريب، يوميا بيجيب المراجع الحفظ بتاعه، يوميا بيحضر ليليا وقبليا، كل الحاجات دي بتاعته هو. انت بتلزميه او بتلزميها، احنا بنحفظ حزب في الاسبوع، لو انت حفظتيهم حزب في الاسبوع يعني 2 في الشهر، يعني 15 شهر، يعني في 1.25 سنة بس، انت مش محتاجة 2 سنين، انت مش محتاجة 2 سنين لو الاسبوع 1 في حزب. والله لو الاسبوع 1 في 7 صفحات برضك ليس بالكثير، لان هيبقى حوالي 600 يوم، 600 يوم على تقسيم السنوات هيبقى بالضبط حوالي 20 شهر، يبقى ما قفلتش 2 سنين. لكن القضية اللي انت تطلعيهم 3 مرات في الأسبوع هذا كثير جدا، يعني لو كان يبقى نقوله بقى 2 مرات فقط ولا حاجة على الأكثر طبعا، ويكون فيه مدارسة للمتشابهات، ويكون اللي بيدارس متشابهات يكون فاهم هو بيعمل ايه، مش ماسك الكتاب وعمال يقرأ وخلاص، هو لا أبدا، لازم يربط ويقول ديت تبع اسم الصورة، وديت تبع اسم الربع، ودي مش عارف ايه، وديت لماذا قال سبحانه وتعالى ان الله غفور رحيم ولم يقل ان الله غفور حليم، وهكذا، ودي وحيدة، ودي 2، ودي خلي بالك، لازم يكون هو مذاكرها كويس قبل كده. والقضية برضك مش عايزين نرتبط بزمن معين، ولازم نعمل خطة طبعا كلية، لكن مش الدنيا مش هتتهد لو ان احنا فرق شهر او ايه نص شهر او كذا او 2 أو 3، في عوارض بتاتي الاعياد ورمضان وهكذا يعني. وبعدين احنا عاملين تجربه كويس جدا في المسجد عندنا، بعد صلاه الفجر يوميا بنحفظ صفحه يوميا. عايز اقول لكم ان الجمهور اللي بيحفظوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، واحد عنده 60 سنه 65 و70، الله طب دول هيحفظوا معايا ازاي وانا قايل في الاعلان صفحه في 30 دقيقه، لان ما اضمنش اللي هم بيحضروا ولا ما اضمنش اللي هم بيعملوا ولا اي حاجه. قلت 30 دقيقه وكنت خايف جدا احسن يفشل وما اقدرش احفظهم في 30 دقيقه الصفحه. تعرفوا وبفضل الله تعالى وتوفيقه ومنه وكرمه كنا بناخد ال 30 دقيقه بالعافيه عشان نحفظ صفحه في سوره البقره على سهولتها. الان بفضل الله تعالى في اقل في بجهد اقل من اللي كان مبذول في الصفحات الاولى السهله مع ما انتم عارفين. إذن الذاكره بتتدرب وبتتعود وبتتمرن، فابشروا ابشروا. واهم حاجه ممنوع التنازل عن في الحلقه عن مراجعه الجزء القريب، واستحاله ابدا يسمح للطالب انه يتكل على الحلقه مجرد الحلقه، والا يعني حفظه هيسوء جدا، ولو الحلقه اتلغت يقول لك ايه مفيش خالص مفيش من ساعه ما الحلقه اتلغت وانا مش عارف احفظ. طيب سؤال اخر، مش عارف الاسئله طهت مني. خلصنا ديت نور الهدى وبعدين المسلمه. في السلام عليكم، سؤالي هو هل على الشخص الذي يريد الحفظ ان يبحث عن فهم اول الايات التي يريد حفظها لكي يكون الحفظ راسخا في ذهني ام افضل ام لا؟ احنا كنا لسه ما اتكلمناش عن الموضوع ده. طبعا الفهم مهم جدا، لكن لو احنا هنحتاج الفهم هنحتاج بس نفك الايات، نعرف بس مضامين الايه، المضمون بتاع الايه، حوار الايه، القطع القرانيه، المقطع ده ايه بيدور حول ايه، كلمه غريبه عني ما اعرفهاش، وعشان كده بس بدون توسع في التفاسير. الله يكرمكم، هو بس تفسير خفيف هو ايسر التفاسير، يبقى جنبك الطبعه الخمس مجلدات، حط المجلد بتاعك جنبك ابو ست اجزاء او المجلد بست اجزاء، اقرا قراءه واسعه كده، خط واضح، معاني الكلمات الاول وبعدين شرح الايات وبعدين ما يدل عليه الايات او هدايات الايات، وتحت كده في الهامش في اسباب النزول وبعض الفوائد النحويه والطرائف اللغويه. جميل جدا، بدون توسع بدون توسع. وبعدين القران مفهوم بفضل الله تعالى، من زعم ان القران لا يفهم الا بتفسير عميق او كذا وكذا، لا سبحان الله. الاعرابي الذي سمع الاصمعي وهو يقرا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا والله عزيز حكيم. فقال له الاصمعي وهو عالم اللغه المعروف ولكنه نسى، قال اتقرا القران يعني انت حافظ؟ قال لا. قال له قلت وش عرفك؟ قال له لو انه غفر ورحم غفر ورحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. شوف بقى مفهومه، والراجل اعرابي ولا حافظ قران ولا حاجه ولكن فهم القران. وانت اكيد مش هيغيب عنك ان الايه بتتكلم عن الجنه والخلود في الجنه، والناس دول اطاعوا الله فاعطاهم الجنه، ودول عصوا فاعطاهم النار نسال الله العافيه، ودول دي قصه سيدنا هود، وان قومه عملوا فيه كده وخلوا فيه كده وان العذاب نزل عليهم كده، ودي ايه بتتكلم عن الصيام. يعني الاطار العام للايات والفهم البسيط للايات مطلوب بلا شك وهيساعدك بلا شك، لكن بدون توسع وما تعتمدش عليه. يقول لك اصل اهم حاجه الفهم، اهم حاجه التدبر، بلا شك ده اصل، بالعكس ده انت مامور به، لكن الان احنا بنتكلم على صناعه الحفظ، فما ينفعش تتكل على الفهم. واحد يجي يسمع يقول لك اصل انا بفتكر الايه، اصل انا رابطها ان ده هيجي الحدث ده وراه ومش عارف ايه وده ماشي، لكن بعد ما ربطت وفهمت، واحنا لسه قايلين في التكرار المدعم هذا يحتاج الى الفهم ايضا غير خلاف المتشابهات كمان، لكن ما يكونش هو الاساس. تقعد تفكر تبقى التجربه الاولى في التسميع قدام الشيخ، النتيجه لو الشيخ فعلا كده منصف هيطردك يقول لك تعالى بقى المره الجايه وخلاص، مش هيكمل الخطا الثاني الثالث، لا انت مش عاوز ارجع، ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك؟ فالفهم نعم مطلوب ومطلب، هو اساس الذاكره وصديق لها، والغذاء المهضوم افضل من الغذاء الغير مهضوم، فالمعلومة المفهومة كالغذاء المهضوم. نعم هذا واضح وننصح به الفهم طبعا، لكن زي ما قلنا بطريقة يسيرة بدون توسع بدون تصعيب علينا في الأمور. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي هو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احنا خلصنا دي. هل سيتم الحفظ بطريقة الحصون الخمسة على يد الشيخ ألف ولام للعهد الذهني اللي هو يعني أنا اللي حفظكم إن شاء الله ربنا ييسر الأحوال، بس احنا عايزين جدية جدية وإن شاء الله نتفق مع الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا وأن أسعده في الدارين وكل من يقوم على هذا الموقع المبارك. حقيقة انتشار هذا الموقع نحسبه نفحة من نفحات الإخلاص، نسأل الله عز وجل أن يكونوا مخلصين حقا، آمين. ولم زكع الله أحدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتك تحدثت بداية عن القرآن المحفوظ الفات كالفاتحة، فهل عندما يتم حفظ ستة أجزاء مثلا بطريقة الحصون ولكن تسمية البيت لهذه الأجزاء ليس كالفاتحة، فهل يتم التوقف لحفظهم من جديد أو مراجعتهم أم الاستمرار في الحفظ الجديد واستمرار على مراجعة البيت حتى وإن لم يكن كالفاتحة؟ هنقوله نحتاج نفهم حاجة مع بعض. أنت وصلت للست أجزاء شيخ محمد، والست أجزاء مش فاتحة في تدفقها وكذا، ففي خلل عندك أصلي. فلو أنت ما صلحتش الخلل اللي عندك أصلا في طريقة الحفظ، والخلل قد يكون أنك مثلا بتتهاون نوعا، بتفرط ممكن الأسبوع ده لأ الأسبوع اللي جاي بتراجع وانت ماسك المصحف، الخلل في طريقة المراجعة، الخلل في أنك بتفرط، فلو أنت ما صلحتش الخلل فحتى لو توقفت عشان تراجع لست أجزاء هيحصل برضه خلل. فإحنا نصلح إيه الخلل الأول، ولو أنت ترسلني أنت بتعمل إيه في المراجعة أقول لك تعمل إيه. بعدين الفاتحة مطلب بلا شك، حفظك الفاتحة مطلب، لكن أبدا لا يتحصل من المرة الأولى أي نعم المرة الأولى المفروض تبقى مرة قوية جدا نقدر نبني عليها بنيان قوي، لكن لا بأس أبدا مع المرة الأولى والثانية والثالثة حتى يستقيم لك الحفظ. فليس حفظ العشر سنين كحفظ العشر أيام، تمام، مع التخمر ومع بتصل بإذن تعالى. المهم يكون ماشي بخطوات ثابتة وصحيحة وتصل، واخد بالك؟ فلازم نصلح الطريقة بتاعتنا ونشوف الخلل جاي منين عشان نقدر نمشي. وأنا لا أنصح أبدا بالتوقف كل شوية عشان أراجع الماضي وكذا. لو أنت من النوع دوت مش هتخلص صح، تخلص بعد فترة طويلة ومش صح، ما ينفعش الكلام ده، لأن ده يعني أن أنت كان عندك خلل وعايز تصلحه وهتقف وبعدين تصلحه كويس وتحس أنت خلاص أمنت له فتنطلق، بعدين تبص ورا تلاقي مؤخرة الجيش واقع التاني وهكذا تفضل في الدوامة دي. فأنت امشي بمتوازي أحسن أفضل. أرجو أن أكون وفيتك يعني ما طلبت، لو في يعني استزادة فأنا معك كما تشاء، والله أعلم. شيخ أنا بارك الله فيكم وبارك فيكم، أرجو منكم أن أسكن، أنا أسكن بالإسكندرية، لو حضرتك ترشح لي دار أتعلم بها القرآن بالطريقة التي حضرتك بتشرحها. أنا مش عارف السائل سبيلي أدعو إلى الله، يعني هذا رجل أم امرأة؟ أنا مش فاهم عشان أقدر أرشح له يعني. هل هذه الطريقة تناسب من يعتبر أنه خاتم ويحتاج التثبيت؟ ما هو يعتبر أنه خاتم، دائما أنا أجيب على هذا السؤال. هذا سؤال آخر موجه من فاضلة سمت نفسها أمة الله. هل هذه الطريقة تناسب من يعتبر أنه خاتم ويحتاج التثبيت؟ ما هو كلمة يعتبر أنه خاتم، إذن هو مش خاتم. طالما هو مش خاتم يبقى تثبيت إيه؟ هيثبت ما له هو ما ليس موجودا. الطريقة دي بلا شك هتفيده جدا جدا، لكن ننصحه بحاجة كويسة. لو هو حفظه أصلا كأن لم يكن، وده هو المحدد فيه، يعمل إيه بقى؟ شوف البقرة ها متينة؟ لا والله متينة، خلينا اللي هي متينة قوية. أبدأ أول سكتي بآل عمران، أبدأ بقى أحضر أسبوعيا وأعمل وأعمل، والبقرة تبقى مراجعة بعيد من أول وهلة. لكن لو هي ضعيفة زي إخوتها، والضعف أي ضعف تحتاج يعني حفظ تحتاج فيه المصحف بعد مشوار الحفظ ده هيبقى ضعيف، تحتاج في المصحف تبص وتفتقر إليه، لا يبقى ابدأ من الأول أحسن. وده اللي برجحه، إنك تبدأ من الأول خالص تتوكع على الله، ولا بأس أبدا إنك تاخد بقى طالما يعني مش هننكر يعني المجهود اللي أنت عملته، لو كان في مجهود كويس إنك نستغله بإنك تحفظ وتراجع بواقع صفحتين في اليوم، يعني 10 صفحات في الأسبوع، واقع إنك تاخد الخميس والجمعة أجازة أو الجمعة والسبت أجازة، خصوصا لو كنت مرتبط بأسرة سواء رجلا أو امرأة، وفي نفس الوقت تدي نفسك فرصة الترويح. الترويح مهم جدا هنقوله عليه إن شاء الله. تاخد أجازة من حفظ الجديد عشان مش كل مرة كل مرة كل مرة في مرة هتقع وقد لا تقوم بعد هذه الوقعة، مشكلة كبيرة جدا جدا، فلازم نوع من الترفيه. فاحنا لو قلنا حزب يعني حلو جدا في 60 حزب 60 أسبوع، والله لا بأس أبدا، حاجة جميلة جدا. لو عايز والله أنا أظن بصراحة دي أحسن كمية تقدر تعمل عليها، هتقول 4/4 قليل، ما هو النهاردة 4/4، الأسبوع اللي بعديه بقوا 8، بقوا 16، بقوا 64. فأنت خلي بالك، وأنت مش مسؤولية أن أنت بتتقدم 4/4 فقط، بص مسؤولية المسؤولية التي تنتج عن تقدم 4/4 بينتج عنه أنه دايما قريب بتاع الجزء، بينتج عنه أن البعيد بقى جزئين، وبكرة بقى الحد بقى جزئين، بقى عندك حاجات كتيرة، ومتنساش أن أنت بتقرأ قراءة مستمرة جزئين اوعى تفرط فيها، وبتحضر أسبوعيا، حاجات كتير أنت بتعملها. فيعني التقليل بما يناسب بدون إفراط ولا تفريط هو مهم جدا للحفظ. اوعى تشيل أكتر من طاقتك مش هتعرف تمشي. شيخنا أنا حضرت من نص المحاضرة وأنا لا أعرف أوفق بين دراستي من نص المحاضرة بين دراسات القرآن، كل ما أجي أحفظ أقول أذاكر الأول، لحد ما سبت الحفظ بالكلية بعد ما كنت أحفظ من بقرة إلى المائدة. طب وليه؟ المشكلة بسيطة جدا. أولا مهما كنت بتذاكري عمرك ما تذاكري 24 ساعة صح؟ أكيد بتنامي 6 ساعات على الأقل، وبتاكلي وبتشربي في اليوم كله على الأقل بيستوعب من إنك حوالي ساعة، أدي 7 ساعات على الأقل، وبتصلي في خلال حوالي بالكثير 1.5 ساعة، أدي كم؟ 8.5 ساعات ولا مش عارف كم. المهم يعني نمتي وأكلتي وشربتي، أدي حوالي 10 ساعات، فاضلك 14 ساعة هتذكري منهم إيه؟ 10 ساعات، وإن كان ده ما يعني ما بيحصلش في الغالب، بقيلك 4 ساعات يا ستي، مش عايزينهم كلهم، احنا عايزين منهم 2 ساعة متفرقتين في الصلاة وفي غير صلاة. واللي عايز يحفظ قرآن يعمل يحتسب ان اليوم بتاعه 23 ساعة، وفي ساعة ممنوع المساس بها. ومهما كنت بتذاكري، احنا كلنا كنا بنذاكر، استحالة أبدا أنك ما تلاقيش مكان للقرآن. خليك محددة دي ساعة القرآن، خلاص هذه هتخليها للقرآن، وبعدين كل ما تيجي تريحي بين المذاكرة تروحي عن نفسك بالقرآن، تاخدي كده قسط من القرآن واقرأي منه، ها منك ريحتي ومنك قريتي، وممكن حاجات كتيرة جميلة جدا. وتنظيم الوقت بس تمام، ويبارك لك فيما تذاكرين، لأنك ما تركتي المذاكرة إلا لله سبحانه وتعالى، ما تشاء تتركيها وإنما بتنظم أوقاتك. ثم كيف تذاكرين من غير أن يكون لك غذاء للروح؟ غذاء للروح تتقوي به وتنشطي، تكون حاجة للدنيا وحاجة للدين حاجة للآخرة، واجعلي مذاكرتك أيضا للآخرة وانتو بها خيرا. خلاصة الكلام مش أقول لك إحنا كنا بنعمله إيه أثناء الدراسة، يعني إحنا كنا مقطعين السمكة وديلها في قراءة القرآن بفضل الله تعالى أثناء الدراسة، يعني كنا بقى بنتعامل مع الدراسة زي ما أنتم بتتعاملوا مع القرآن دلوقتي، يعني فين وفين لما نذاكر، فين وفين يفعل في أيام الامتحانات بس تمام، وإن كان ده غلط طبعا، لكن كنا أثناء ما كنا بنذاكر أيام الامتحانات كان ورد القراءة فقط 10 أجزاء، قبل الصلاة جزء وبعد الصلاة جزء، طبعا بنقرأ بحذر فبياخدش جزء أكتر من 1/3 ساعة. خلاص الموضوع وبنذاكر واليوم بيخلص، ويبقى أنا كسبت 10 أجزاء وغيري ما كسبش 10 أجزاء دول. هو تنظيم الوقت فقط، أنا مش محتاج منك غير يعني لو أنت حافظة بتقولي من بقر المائدة، يبقى أنا مش محتاج منك غير انك ساعتين يوميا حسب الحصون الخمسة مقسمة، 10 دقائق تحضير أسبوعي كل يوم، وثلث ساعة للجزء، يعني ساعتين إن شاء الله هتلاقي الوقت مبارك جدا، وعليك بما بعد صلاة الفجر فورا هتجدي خيرا عظيما، والمواصلات وغير ذلك مع الضوابط الشرعية، والله تعالى أعلم. لو في أنا تركت جزئية لعلك تسألين مرة أخرى. أنا براجع سؤال آخر، بدأت الصور من الأول، أي صوت البقرة صوت عرف، لكن عندما أعود إلى ما بدأت أجد صعوبة جمع الصورة. ما أنا عايز أقول لك، أنت بتقولي عندما أعود إلى ما بدأ، كلمة أعود إلى ما بدأت ده يعني أن أنت سبتي ومشيت البقرة وسبتيها، دخلت على العمران وأنت سايب البقرة، ماتت البقرة خلاص، سبتي البقرة ولا عمران، بقيتي في النساء اتساب البقرة ولا عمران اتنست، وهكذا هتبقى الدوامة. عشان بقولك امشي بخطوط متوازية، كل مرة تراجع كل يوم، بأكد مراجعة القريب يوميا 20 صفحة يوميا، بحيث لما تسلميها بقى لمراجعة البعيد بتسلميها صبيا قويا يعني في منتهى القوة. فخلاص لما كل يوم على مدى 20 يوم بتراجع الورد، بعدين خلاص بقى كل أسبوع مرة هيبقى قوي جدا، ومش هتقولي الكلام انت تقولي ده، لكن واضح انك بتسيبي وبتعودي، وده ما ينفعش. شيخي الفاضل جزاكم الله خيرا على هذا الأدب، يعني غفر الله لنا ولكم، كيف أحدد من أعطيها الإجازة؟ ما هي المواصفات والشروط؟ لأني كنت سأعطي الإجازة لأخت، وقالت لي أختي في الله أني لابد أن أربيها أولا، وأنا أفهم شيئا، هل لا أعطي الإجازة لأحد أم ماذا أفعل؟ أولا، ما مواصفاتك أنت في إعطاء الإجازة؟ أولا معلش أنا لا أعرف المتحدث، لكن خلينا طالما إحنا في جلسة عائلية قرآنية، حتى بسموها غرفة، خلينا نسموها بيت عائلي، نقوله إيه؟ أنت يا من ستعطي الإجازة، ما هو حالك أصلا مع القرآن عشان تربي على القرآن في موضوع الحفظ، لا سيما الحفظ، وإلا كلنا يعني يفتقر إلى التربية، لكن بكلم على حفظ كمادة، حفظ إتقان وتجويد، كيف أنت متقنة؟ وأرجو الإجابة، هل متقنة كالفاتحة ولا محتاجة لسه؟ هل بتفتقر المصحف ولا لا؟ أنت خدت الإجازة شكلها إيه؟ الطريقة اللي احنا عارفينها، خلص ويلا واختم الإجازات واطبع، ولا انت خدتيها بحقها؟ مش عيب أبدا تقولي لا ما خدتهاش بحقها، عشان نعرف نتكلم بعد كده. لكن على افتراض ان انت يعني أهل الإجازة ونحسبك كذلك، ولا نزكع الله أحدا، إن كنت راعيتي هذا كله، فالمواصفات والشروط التي كنت عايزة تدي بها الإجازة هي نفس المواصفات والشروط اللي انت ترتضيها في نفسك، اللي انت شايفة نفسك ايه، اللي هو الاصل ايه، متقنة للحفظ، متقنة للتجويد، خلاص هو ده المطلوب. ولا تمنعي احدا اجازة طالما انها يستحقها، وليس لك دخل في موضوع القلب والنية الاجازة، بس دي مش بتاعتك انت. ومعين بعض العلماء يقول لك لا، لو حاسس هو هيرائي بها أو كذا، ما عليك إلا التذكير بالإخلاص وكذا، ومع الإخلاص ومع يعني التقدم ببركة القرآن بربنا بيحفظه وبيحفظ له نيته، تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله يعني تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. أنا للأسف لسه داخل حالا الغرفة، وفضل الله حفظت جزء عام ونصف تبارك، وطلبت الآن من جزء اختام الجزء أول من أي ملخص محاضرة، في محاضرات السابقة وإن شاء الله تنزل المحاضرة دي مسجلة. ما هي أفضل طريقة لربط الصورة من أولها لآخرة، خاصة الطوال؟ الطريقة اللي أنت تمشي كل يوم القريب معاكي كل يوم، فلما تخلصي الصورة هتلاقيها كلها مجتمعة، مش محتاجة طريقة أخرى بإذن الله تعالى، ان انت تحفظي وتراجع اول باول. هل نحفظ المتشابهات اثناء الحفظ؟ ما فيش حاجه اسمها حفظ متشابهات، في حاجه اسمها دراسه متشابهات، ولازم يكون فيها روابط وحاجات دي هندربكم عليها ان شاء الله. وانا اعرف ان شيخ الموقع يعني رجل يعني مقدم في هذا الامر، وان شاء الله يعني طالما المحاضرات مستقله بذاتها ان شاء الله نديكم يعني شيئا من كيف تتعاملين مع المتشابهات، لكن أهم حاجة التكرار، التكرار عشان تقدر تستفيدي من المتشابهات. والله أعلم. تحفيظ الأطفال أعجب، هذا يطول شرحه فأرجوكم، يعني هذا سؤال آخر نرجئه لمرة أخرى، وهو الأصل فيها التلقين أصلا، لكن مش عايزين نهضم السؤال حقه. ينفع حفظ أكثر من وجه بطريقة الحصون الخمسة؟ طبعا هي دي منهجية عمل، انت يعني بتحطي فيها الكمية اللي انت عايزها، تحطي صفحة في اليوم، صفحتين في اليوم. المهم المنهجية انك دايما في مراجعة قريب معك يوميا، في دايما تحضير، في دايما قراءة مستمرة، في دايما استماع وهكذا. عندما بدأت وكنت بدأت من البقرة بما تنصحني عند إعادة الحفظ ببداية من نفس الموعد الموضع أو غيره، حسب اللي انت حفظتيه بقى متقن ولا أي ضعيف أي كلام. لو ضعيف أي كلام ارجعي هاتيه من الأول تاني في خلال الأيام كده، أسبوع ولا حاجة، عشان تقدري تنطلقي بيهم طالما في البقرة بس. الصعوبة في الحفظ، صعوبة كبيرة في الحفظ دي هنتكلم عليها إن شاء الله في المرة القادمة بإذن تعالى بالتفصيل. إحداهن عايزة تلبسني المسؤولية فورا، هل هناك واجب معين علينا شيخنا بارك الله فيكم يعني حفظنا بقى؟ لا احنا متفقناش على كده، لكن نشوف إن شاء الله. حفظ الصفحة الجديدة احنا لسه ما كلمناش عن ميكانيكية الحفظ، آلية الحفظ بالتفصيل، هذا يعني المرة القادمة بإذن الله. فاضلة تقول بعد زواجي وبعد المولودة ضاع حفظي بالمرة، كيف العمل شيخنا الفاضل؟ والله الآن عندي همة ورغبة شديدة الحفظ، أريد طريقة. سبحان الله، أعيدي حفظك من جديد وابدأي من جديد بروح جديدة، واللي انت كنت حافظاه هتلاقيه موجود ان شاء الله. لو انت حافظاه متقن جدا مهما طال عليه الزمن هتستحضريه بسرعه، بس اهم حاجه تديله حقه من جديد، واستفيدي بانك كنت حافظه قبل كده وتديله نفس التكرار والوقت ان شاء الله. بكذا يكون انتهت تقريبا الاسئله. تعود السائله وتقول اقصد ان الحفظ اصبح ثقيلا بعدما تركته. أيوه، ما أنا عارف متأكد إن أكثر حفظ الناس أصلاً غلط بكروته بيتسرعه، عارف كده. أنا حقيقة في الأصل بقول كأنه لم يكن مبدأ من جديد وبثقة جديدة بالله سبحانه وتعالى وبتوكل وبحرص وبإخلاص، وانسي الفترة الماضية وابدأ من صفحة جديدة لا بأس. هتقول أصل أنا صعبان علي الفترة اللي فاتت، مش هتضيع، ده كله ثواب، أنت قريتي وهتاخدي الثواب بإذن الله تعالى. الطبيعي الحقيقي ان انت تفضلي في تقضي الازمنه الطويله في النظر في ما هو ماضي، مش عايزين الكلام دوت، احنا في غنى عن كل دوت، عايزين نشتغل صح، مش نقعد طول عمرنا نقول طب اللي فات، طب انا زعلان على اللي فات. نشتغل ونتقدم، والوقت ان شاء الله هتلاقي نفسك حفظتي في صفحه، يعني في مده يعني الحمد لله كويسه ونسبيا، وهتتبسطي جدا باذن الله تعالى. والله ان شاء الله يا شيخ مصطفى نشوف الموضوع دوت، موضوع للشيخ مصطفى جزاه الله خيرا بيرشح او بيقترح توفير فاضله من الفاضلات من الطالبات ان هي ايه تحفظ الاخوات وكده. والله لا باس ان شاء الله، لكن يعني مع عدم تضيع الاوقات، مع عدم تضيع الاوقات. وانا ارى في الجدول امامي ان في يعني فاضلات معانا اقوياء في الحفظ او قويات، ان شاء الله يعني لو عندهم وقت نشوفهم ان شاء الله. الله المستعان. اي اسئله اخرى ايها الشباب الفضلاء، ايها المشتاقون الى حفظ كتاب ربكم سبحانه وتعالى، أي أسئلة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا بحسن حضوركم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والإخلاص في القول والعمل وفي حفظ القرآن. ونشكر لكم حسن حضوركم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع القرآن وحياتنا www.quranourlife.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.